أكمل. 1 2 3. أصدقاء الصالون، أهلا بكم في ندوة جديدة في موسم ثقافي جديد لصالون تفكير. ندوة النهاردة عنوانها مدرسة القضاء الشرعي وتحولات مفهوم الشريعة. موضوع زي ما أنتم شايفين شيق، بس كمان مهم. مهم في رأيي لكونه بيتطرق وبيشرح جذر مهم من جذور كتير من الأفكار والمفاهيم اللي استقرت في وعينا الجمعي وإحنا بنعيش ما أطلق عليه بعد كده الصحوة الإسلامية، وإحنا بنتابع وبنتفاعل مع خطاب الإسلام السياسي وتداعياته في مصر في العقود السابقة. ضيف الصالون اللي هيكلمنا عن الموضوع ده النهاردة هو دكتور يامن نوح. دكتور يامن متعدد الاهتمامات والتخصصات، كمان هو طبيب أسنان لكن كمان باحث في الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تخرج من كلية طب الأسنان سنة 2005 في جامعة القاهرة، وبعدين اتجه لدراسة العلوم الإنسانية وحصل على دبلوم الدراسات العليا في تخصص الأنثروبولوجيا العامة في معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة سنة 2013. بعدها التحق بماجستير الأنثروبولوجيا الطبيعية بنفس المعهد سنة 16، وبعدين التحق ببرنامج الماجستير بالجامعة الأمريكية وتخصص في متخصص في الدراسات العربية والإسلامية، وحصل على الماجستير في خريف 23. موضوع رسالة دكتور يامن مرتبط بمحاضرة النهاردة، لأنها رسالة يعني كانت بتدرس مدرسة القضاء الشرعي والتحديث القانوني في مصر. الرسالة موجودة بالإنجليزي على موقع الجامعة الأمريكية للي يحب يقراها بالإنجليزي، لكن أنا كمان عرفت إنها هتصدر مترجمة إلى العربية قريبا من مؤسسة نهوض للدراسات والبحوث. أنا شخصيا يعني متشوق جدا لسماع محاضرة النهاردة وللمناقشة اللي هتبقى موجودة بعدها. كعادتنا دكتور يامن هيتكلم حوالي 45 دقيقة أكثر أو أقل زي ما أحب، وبعدين هنفتح الباب للنقاش والأسئلة الحضور اللي أتمنى إنه يستمر. بنقعد حوالي ساعتين إجمالا، لكن بعد كده ممكن نستمر بعد وقف التسجيل اللي يحب. مش هطول عليكم عشان يعني نستخدم الوقت أحسن استخدام في إننا نستمع إلى محاضرة دكتور يامن، فالميكروفون معاك. أنا عارف إن أنت عندك سلايد، لو عايز تعمل شير هنبقى موجودين كلنا. اتفضل. خلينا نبتدي نعمل شير ممكن. ظهر كده البرزنتيشن؟ تمام. ظاهرة طيب انا كويسة. طبعا بشكركم يعني شكرا جزيلا استاذ جمال ودكتور اكمل على الاستضافه الكريمه دي. اول مره يعني اكون في صالون فكر. ممكن اكون حضرت قبل كده يعني من ضمن الحضور او تابعت بعض الندوات، بس اول مره يعني اكون موجود كمتحدث يعني او ضيف. فجزيل الشكر يعني على الفرصه الكريمه وعلى الحضور الكريم اللي موجود. الموضوع بتاع مدرسه القضاء موضوع فيه تقاطع ما بين القانون والشريعة والتاريخ، وأتوقع اهتمامات الناس يعني عنوان زي ده اللي ممكن يكون مهتم إنه يسمع فيه غالبا هيكون واقع في منطقة من الثلاثة دول. فالتقاطع ده أحيانا بيكون مربك ما بين الكلام عن الشريعة والكلام عن القانون وطبعا الجزء التاريخي. فالأمر متروك يعني للدكتور أكمل لتوجيه الأسئلة، أو لو حابب يستوقفني في النص لشيء مش واضح، أو لو حابين أستفيض في أي مساحة تغطي فجوات يعني في التقاطع ما بين المساحات دي وبعض القانون والشريعة والتاريخ. عشان نفهم فكرة تحولات الشريعة، هو طبعا الفرضية اللي منطلق منها هنا أو اللي الرسالة دفعت عنها واللي النهاردة أحاول أعرضها بشكل مختصر، هو إنه في تحول حصل في مفهوم الشريعة في مقطع القرن العشرين أو آخر القرن التسعتاشر أو أوائل القرن العشرين، في الفترة اللي تسمت فترة الإصلاح القانوني. القرن التسعتاشر أغلبه وأوائل القرن العشرين كان في تحولات قانونية بتحصل على مستوى الدولة العثمانية وعلى مستوى مصر، وكان في تغييرات كبيرة نشطة جدا في مصر أواخر القرن التسعتاشر أوائل القرن العشرين، اللي كان من ضمنها موضوع مدرسة القضاء. الفرضية اللي بتكلم عنها هنا هو إنه حصل تحول في مفهوم الشريعة. هنحكي دلوقتي سياقاته وتحولت من إيه لإيه. وايه السياقات التاريخيه اللي يعني اسست للتحول ده، وايه اثار التحول ده كمان على واقعنا المعاصر النهارده، وعلى الخطاب الديني، وعلى الحراك السياسي اللي حاصل النهارده. بس عشان نعرف ده لازم الاول ناخد فكره عامه كده على الوضع القانوني اطلاله سريعه، يعني ربما غير المتخصصين ممكن يكونوا يعني محتاجين هذه المراجعه السريعه على الوضع القانوني، ونفهم فكره الشريعه. وبرضه نقطه مهمه نتكلم عنها، او يعني احب انوه ليها، هو انه احنا النهارده هنتكلم عن الشريعه من وجهه نظر الممارسه القضائيه، يعني ازاي الشريعه كانت بتشتغل في المحاكم. ودي يمكن منظور ربما يكون جديد على كتير من الناس، لانه عاده لما بتقال كلمه شريعه ايا كان، يعني انت مع او ضد، يعني هل انت في خانه الاسلاميين او في خانه خصوم الاسلاميين، في النهايه مفرده الشريعه بتستدعي معنى معين. المعنى ده اتاسس يعني على مدار القرن العشرين. لكن الجديد اللي هنحتاج نبص له هو ان احنا يعني مش هنتكلم عن الشريعه اللي احنا نعرفها من فتاوى فلان او فتاوى فلان، او النقاشات الفقهيه اللي احنا عاده يعني بننخرط فيها، لكن هنتكلم عن او هنحاول نفهم الشريعه كما كانت تطبق في المحاكم. وده منظور يمكن يكون مش رائج، ان احنا نفهم ازاي الشريعه كانت بتشتغل بالفعل، مش احنا ممكن نقرا ايه في كتب الفقه او نقرا فتاوى عن فلان او غيره. وده منظور يعني زي ما بقول ممكن يكون مختلف شوية، أو أتوقع أو أتمنى يعني إنه يكون جديد ويضيف بعد مختلف للنظر لمسألة الشريعة. طيب، النظام القضائي في مصر مطلع القرن العشرين. الأصل في النظام القضائي في مصر لغاية مطلع القرن، أو لغاية أواخر القرن ال19، لغاية نص القرن ال19 تقريبا، هو إنه المحاكم الشرعية هي النظام القضائي المحلي في مصر. طبعا متصلة بالنظام القضائي في الدولة العثمانية. ورأس النظام القضائي في مصر بيعين، اللي هو قاضي القضاة، بيعين من قبل الدولة العثمانية. والأصل في الموضوع إن القضاة كمان المفروض يعينهم من قبل الدولة العثمانية، أو يعينهم بالنيابة قاضي القضاة. لكن مع الوقت ومع الصلاحيات اللي كان بياخدها محمد علي وأبنائه، كان بيبتدوا يتوسع في صلاحيات تعيين القضاة محليا من القضاة المصريين. لكن لغاية سنة 14 قاضي القضاة كان معين مباشرة من الدولة العثمانية، وكان يعني بيكون في اغلب الاحيان في 70 80% من الاحوال عثماني تركي. قاضي القضاه هو راس السلطه القضائيه اللي بيعين بعد كده القضاه في المحاكم المختلفه. فالمحاكم الشرعيه هي كانت الاصل في النظام القضائي المحلي في مصر، واختصاصاتها كانت عامه، يعني اختصاصها القضائي كان عام، يعني من حقها انها تفصل في جميع المنازعات. صحيح ان كان موجود بالجوار من المحاكم الشرعيه مؤسسات قضائيه اخرى، زي مجلس الديوان الوالي ومجلس الاحكام وغيره من الهيئات القضائيه اللي استحدثها محمد علي وابنائه. لكن الهيئات القضائيه دي ما كانتش، هي طبعا كانت هيئات، الهيئات دي كانت خليط من كونها هيئات اداريه وقضائيه، يعني كان ليها صلاحيات اداريه وتنفيذيه، وليها كمان صلاحيات قضائيه بتفصل في بعض المنازعات زي المنازعات التجاريه وغيرها. وكانت بتعمل احيانا باعتبارها محكمة استئناف، يعني المحكمة الشرعية إذا يعني حد من الخصوم عايز يعني يستأنف أو يحتج على الحكم، فكان بيطلع لمجلس الأحكام أو لديوان الوالي، اللي هي الهيئات القضائية اللي تأسست بالتوازي. لكن قلب النظام القضائي في مصر لغاية نص القرن ال19، أو يعني ثلاث أرباع قرن ال19، هي كانت المحاكم الشرعية، واللي كانت بتشتغل، اللي كانت بتعتمد طبعا المذهب الحنفي، لو مذهب الدولة العثمانية. هنتكلم بعد شوية كانت بتشتغل ازاي، بس الأول يعني ناخد النظرة السريعة على النظام القضائي. مع توسع وجود الأجانب في الدولة العثمانية وفي مصر تحديدا، ابتدت القنصليات تاخد اختصاصات قضائية للفصل في منازعات رعاياها في البداية، وبعدين توسعت طبعا مع توسع المعاملات التجارية والاستثمارية للأجانب في مصر، وتوسع علاقاتهم بالحكومة وعلاقاتهم بالفلاحين وبالأرض وغيره. فابتدت المحاكم القنصلية تاخد صلاحيات أوسع في إنها تفصل في المنازعات ما بين رعاياها وغيرهم، يعني من الأهالي، من الرعايا العثمانيين في مقابل الرعايا القنصلية. يعني لو اتنين إيطاليان مثلا بيتنازعوا، بيروحوا للمحكمة، من حقهم يروحوا للمحكمة القنصلية تفض في المنازعة بتاعتهم، وطبعا بتحكم بالقانون الإيطالي مش بالقوانين اللي شغالة هنا، يعني مش وفق نظام المحاكم الشرعية. النظام ده طبعا يعني ابتدى يتوسع، والمحاكم القنصلية وصلنا يمكن 15 أو 16 قنصلية القنصل له صلاحيات قضائية بيفصل في منازعات الرعاية، وده ابتدى يعمل تناقضات يعني تقاطعات كثيرة في الاختصاص القضائي، بالذات لما بيكونوا الخصوم في المنازعة غير متحدي الجنسية، يعني من جنسيتين مختلفتين، فيبتدي يحصل تنازع إما بين القنصليات وبعضها، إما بين القنصلية والحكومة أو القنصلية والمحاكم الشرعية، فابتدى يحصل نوع من الفوضى القضائية. الفوضى القضائية دي أولاً طبعاً قللت من الاقتصاد القضائي للمحاكم الشرعية، وقللت كمان من السيادة الرسمية للحكومة المصرية. وده كان الدافع لنبار باشا رئيس وزراء إسماعيل إن هو يسعى في تأسيس مشروع المحاكم المختلطة، على اعتبار انها فيها نوع من توحيد الاختصاص القضائي واستعاده نسبيه للسياده الرسميه للحكومه المصريه على النظام القضائي. المحاكم المختلطه فكرتها انها محاكم موحده القضاه فيها اجانب، توزيع المناصب القضائيه فيها بالكوتا بين الدول اللي كان عندها اختصاصات، اللي كان عندها الامتيازات بتاعت القنصليات. والمشروع طبعا لاقى مقاومه عنيفه من الدول الأوروبية اللي ليها اختصاصات أو ليها امتيازات في المحاكم القنصلية. نبار باشا قعد حوالي 10 سنين يحاول يقنع الدول دي بحيث إنها تتنازل عن جزء من اختصاصاتها القضائية وتقبل بالخضوع لفكرة المحاكم المختلطة. طبعا المحاكم المختلطة زي ما قلت قضاتها أوروبيين كلهم، بتشتغل بالقانون الفرنسي الكود نابليوني، اللي هو بيتسمى القانون المدني، وده يعني المصطلح ده مهم لأن هنرجع له بعد شوية. الكلام ده كان 1876، تأسيس المحاكم المختلطة. بعديها بحوالي 6 سنين بعد الاحتلال الإنجليزي على طول بشهور يعني، اتأسس مشروع المحاكم الأهلية، وهي تقريبا استنساخ لفكرة المحاكم المختلطة، لكن الفرق إن نسبة كبيرة من قضاتها مصريين، ومع الوقت ابتدى يزيد نسبة القضاة المصريين، إنها بقت أغلبها من القضاة المصريين. في البداية كانوا مصريين وبتستعين ببعض الأجانب، لكن مع الوقت بالذات في فترة العشرينات ابتدت المحاكم الأهلية تبقى هي يعني قلب الحراك الوطني وقلب المشروع الوطني، وهي المعبرة عن يعني طليعة الطموح الوطني والاستقلال الوطني عن الأجانب. فالمحاكم الأهلية كانت بتشتغل بنفس طريقة المحاكم المختلطة، يعني برضو وفق القانون الفرنسي بتعديلات نسبية، لكن أغلب القضاة مصريين. طبعا ده معناه إن احنا في مطلع القرن العشرين كان عندنا 4 أنظمة قضائية بتشتغل مع بعض في نفس الوقت، وثلاث أو أربع نخب قانونية بتتنافس على النفوذ والسيادة والهيمنة على النظام القانوني وبالتالي السياسي في مصر. النخب الشرعية اللي هي نخب المحاكم الشرعية والنخب القانونية الأوروبية أو القضاة الأوروبيين والمحامين الأوروبيين وغيرهم، ودول اللي يعني كانوا مستأثرين بالمكانة الاجتماعية لفكرة القاضي والمحامي اللي هو الافوكاتو يعني بالمصطلح. يعني طبعا اصدقائنا المحامين الموجودين معانا يعني يعرفوا من تاريخ المحاماه النضال اللي خاضته النخبه الاهليه بقى الافنديه المطربشين القانونيين المصريين، النضال اللي خاضوه عشان ينتزعوا لقب محامي، يعني كما يعني يقول الكتاب بروبر، يعني محامي بروبر، في مقابل استئثار الاوروبيين باللقب ده وبالمكانة بتاعت الوظيفة القانونية والقضائية. فالثلاث نخب دول كان يعني بالتوازي مع النزاع القضائي اللي ما بين المحاكم دي وبعضها في الاختصاصات، الثلاث نخب دول على المستوى الاجتماعي كمان كان بينهم نوع من أنواع الـ يعني التنافس على الحراك الاجتماعي وعلى المناصب وعلى النفوذ القانوني والسياسي والاجتماعي بطبيعة الحال. انتهى بنا الحال بعد تأسيس المحاكم الأهلية إلى أنه الاختصاصات القضائية اللي كانت للمحاكم الشرعية اتوزعت على المحاكم التانية، وبقي للمحاكم الشرعية اختصاصين بس اللي هي الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وده مصطلح مستحدث يعني لا ينتمي إلى عالم المذاهب الفقهية، ومسائل الوقف. حتى مسائل الوقف تدريجيا ابتدت المحاكم الأهلية تزحف عليه بشكل أو بآخر وتنازع المحاكم الشرعية في الاختصاص القضائي بيه، لكن ده الشكل العام للمنظومة القضائية في مصر في مطلع القرن العشرين. 4 أنواع من طبعا المحاكم القنصلية برضو شوية اتهمشت بعد تأسيس المحاكم المختلطة والأهلية، ورجعت تاني لوضعها الأصلي إنها بتفصل في منازعات ما بين الأجانب متحدي الجنسية، يعني زي ما قلت 2 طليان 2 أسبان 2 يونان أو غيره يروحوا للقنصلية بتاعتهم إذا حبوا، واصبح النزاع والمحاكم الشرعيه زي ما قلت اختصتها القضيه خلصت لمساله الاحوال الشخصيه والاوقاف، واصبح وفضل النزاع الوطني السياسي سلاش القانوني والقضائي ما بين المحاكم الاهليه والمحاكم المختلطه طوال يعني الفتره من بعد تاسيس المحاكم الاهليه اواخر القرن ال19 لحد ما وصلنا للعشرينات وما ما تلا ثوره 19 من تحولات. عشان نفهم بقى ازاي المحكمه الشرعيه كانت بتشتغل احنا محتاجين نحط نظام المحاكم الشرعيه ده في الخريطه العامه لفكره القانون. فالقانون المدني اللي هو احنا نعرفه النهارده اللي هو القانون الفرنسي، يعني النظام الفرنسي في القانون اللي هو اشتغلت بيه المحاكم المختلطه واتاسست عليه المحاكم الاهليه وهو اللي ماشي بيه محاكمنا دلوقتي، طبعا مع تعديلات عديده يعرفها افضل مني بكتير اساتذتنا المحامين والقانونيين الموجودين على مدار القرن، حصلت يعني تغيرات لكن بتكلم هنا عن الفكرة الأصلية، يعني الجوهر الفكرة النظرية في فكرة القانون المدني حاجتين مهمين. أول حاجة توحيد الأحكام اللي هي فكرة الكود، أن يبقى فيه كود اللي هو يعني مادة واحد يعاقب بالكذا كل من يفعل كذا، فكرة الكود أن يبقى فيه أحكام موحدة، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التشريعية، وده يعني مبدأ مهم اللي احنا نعرفه النهارده بمبدأ فصل السلطات، لكن ده واحد من أهم الأفكار النظرية الجوهرية في فكرة القانون المدني بالمعنى الفرنسي، ومهم قوي نأكد على الفكرة دي إن إحنا عادة بنستخدم كلمة قانون يعني بنعتقد أو غير القانونيين يعني بيعتقدوا إن دلالتها عامة، يعني كلمة قانون هو كل القوانين زي بعض، بس هو ده مش حقيقي، القانون المدني بالمعنى الفرنسي له يعني معنى محدد جدا اللي هو إنه في كود واحد محدد بتعامل عليه جميع المنازعات، يعني كل المنازعات بين جميع الافراد بتعامل وفق نفس الكود، وان السلطه القضائيه مستقله عن السلطه التشريعيه بمعنى ان القضاه ما لهمش صلاحيه التشريع. دي نقطه يعني كانت محوريه في قلب الثوره الفرنسيه وفي قلب فكره القانون الفرنسي، لكن مهم برضو ان احنا ندرك انه ده مش النظام القانوني الوحيد في العالم. في مقابل القانون المدني في نظام اخر أقل شهرة اللي هو القانون البريطاني أو القانون الكومون لو أو القانون العمومي، ترجمته عادة مش دقيقة يعني لكن أقرب ترجمة له اللي بيقول عليها القانون العمومي اللي هو الكومون لو. الكومون لو فكرته النظرية مختلفة خالص عن فكرة السيفل لو أو القانون المدني الفرنسي، وهو بيعتمد على السوابق القضائية بمعنى إنه القضاة هنا يكاد تقريبا هم المشرعين. يعني إذا أنت اختصمت حد في قضية فالقاضي ملزم بانه يتبع السابقه القضائيه للقضاه اللي قبله اللي فصل بيها في نفس المنازعه في نفس نوع المنازعه. ده النظام اللي ماشي عليه المحاكم النهارده في بريطانيا وفي امريكا وفي عدد من الدول اللي بتتبع هذا النظام. طبعا في مصر تاسيس الانتليجنسيا المصريه والتحديث يعني السياسي والاداري والقضائي في مصر اخذ المنحى الفرنسي لاكثر من سبب ممكن نتكلم عنهم يعني في سياق العرض، لكن ده النظام سيفل لو هو القانون اللي احنا نعرفه، لكن زي ما قلت هو مش النظام الوحيد في العالم، في مقابله في الكومون لو. طيب في وسط دول بقى ازاي نقدر نفهم المحاكم الشرعيه كانت بتشتغل ازاي؟ المحاكم الشرعيه كان عندها نظام مختلف شويه، يمكن يكون اذا حبينا نقرب يمكن يكون اقرب للكومون لو منه الى السيفل لو، لكنه يعني ستيل مختلف عن الاثنين. نظام المحاكم الشرعيه او يعني نظام الشريعه، وانا هنا برضو مهم ان انا احط خطين تحت كلمه الشريعه عشان طول الوقت كلمه الشريعه بتستدعي مفاهيم جاهزه وسابقه، انا هنا بتكلم بقى عن الشريعه بوصفها نظام قانوني كامل مش قانون كامل، ودي هي النقطه المهمه اللي بنحاول نشتغل عليها النهارده. نظام قانوني بمعنى نظام ما في التشريع، نظام ما في التداول القانوني في المحكمه، نظام ما في القضاء وهكذا. النظام القانوني بتاع المحاكم الشرعية كان بيشتغل عن طريق التعددية المذهبية، صحيح انه المحاكم الشرعية كانت بتشتغل وفق المذهب الحنفي، لكن في قلب المذهب الحنفي في عدد من الآراء في كل مسألة، صحيح في عدد من الآراء محدود من الآراء دي هو اللي بيسمى معتمد المذهب أو الرأي الرسمي للمذهب، لكن عادة أو في أحيان كتير ما بيكونش الرأي ده واحد، الرأي ده معتمد. الآراء دي بتتجمع منين او مين اللي بيقوم بسلطة التشريع؟ هو جماعة متخصصة اللي هي الكوميونتي او الشبكة بتاعة الفقهاء بتاعة المذهب. طبعا بتكلم هنا عن فكرة نظرية يمكن تكون متحققة أو لا في مراحل مختلفة من التاريخ، لكن في الأصل الفكرة النظرية إنه مجتمع المذهب بيعتمد على أقوال فقهاء المذهب اللي منهم القضاة الشرعيين السابقين، عشان كده أنا بقول إنه في تشابه، قدر من التشابه ما بين ده وبين الكومن لو، اللي منها أحكام الفقهاء القضاة الشرعيين السابقين وبيجمعها وبتدخل في يعني البول التداولي اللي بيتم فيه تدوين ومناقشة وشرح والتحشية وغيره داخل الفضاء التعليمي للمذهب على الآراء المتعددة، واللي منها في الآخر بيوصل الممارسة التعليمية للمذهب دي إلى استخلاص عدد رأي أو اثنين أو ثلاثة هي الآراء المعتمدة. ويعني في اختلافات دقيقة عادة في كتب الفقه ما بين انك تقول معتمد المذهب او مشهور المذهب او الذي به العمل او الذي عليه العمل او الذي عليه الفتوى، يعني دي كلها اختلافات دقيقة بتأكد على فكرة انه تنوع الآراء ده يعني في مقابل فكرة الكود القانوني. انا بحاول احط النقط اللي يعني بالكونتراست كده نفهم منها ايه الفرق ما بين ده وما بين السيفل لو او المحاكم او القانون المدني زي ما عرفته المحاكم المختلطه والمحاكم الاهليه. فالمحاكم الشرعيه كانت بتشتغل عن طريق انه التشريع بيحصل في مجتمع الفقهاء اللي بيستفيد من احكام القضاه السابقين وبالتالي بيصب مره اخرى في ممارسه القضاه. اللي قدامنا دلوقتي في السلايد دي حكم فعلي في قضيه سنه 4، والاحكام القضائيه كانت بتنشر ومعاه بتنشر في المجلات القضائيه يعني ومعاها المبادئ القانونية اللي هي استندت عليها، اللي الحكم استند عليها. فهنا في مبدأ، يعني أنا طبعا بستخدم هنا كلمة قانوني بالمعنى الواسع. فالمبدأ القانوني اللي استند عليه الحكم هنا زي ما احنا شايفين إنه متى كان في مسألة شرعية قولان مصححان فللقاضي العمل بأيهما شاء. بمعنى إنه القاضي في المحكمة الشرعية بيبقى قدامه عدد من الآراء، هو عارف المفروض يعني وفق تعليمه المذهبي هو عارف أنهي منها الأقوال المصححة أو الأقوال الراجحة أو الأقوال المعتمدة أو الأقوال التي عليها الفتوى أو التي عليها العمل وهكذا، وبالتالي يقدر يستخدم الأوفق للقضية. هامش المرونة ده مختلف عن طبيعة عمل المحكمة يعني المحكمة الحديثة بين قوسين اللي بتشتغل بنظام السيفل لو أو اللي بتشتغل بنظام الكومون لو. يمكن يكون في الكومن لو وبرضه في الاصل النظري للمساله هامش مرونه اكبر شويه، لانه ربما في احكام القضاه السابقين يكون فيه يعني يكون في مساحه للتاويل. القضيه اللي منظوره قدامنا دلوقتي هي تناظر انهي قضيه من القضايا السابقه، ففي مساحه ما للتاويل، ففي هامش مرونه ما يشبه شويه هامش المرونه اللي كان موجود قدام القاضي الشرعي في المحكمه الشرعيه. المبدا الثاني اللي موجود هنا في الحكم بيوضح اكتر غرض الفكرة دي أو إزاي بتستخدم. فهنا مثلا في قضية وقف فبيقول إذا كان الموضوع وقفا إنما يعمل بما هو الأنفع له مما اختلف العلماء فيه. فنفس الفكرة إنه على حسب موضوع القضية القاضي بيكون قدامه أكتر من حكم ويقدر يختار ما هو أوفق وأفضل وأعدل أو أنفع للوقف في حالة قضايا الوقف. فالاختلاف ده الاختلاف ما بين النظام المحاكم الشرعية وبين القانون المدني والنظام القانون الكومن لو او القانون العمومي، يعني نقدر نلخصه في الجدول المبسط ده يعني اذا حبينا ان احنا نلخص على مستوى القضاء. ففي القانون المدني الفرنسي القضاء غير مشرعين، يعني ما لهمش صلاحيات التشريع. في القانون العمومي لا، هم ليهم حق يعني ليهم حق التشريع بممارسة اللي هي البريسيدنتس او السوابق القضائية. فالقاضي اللي بيحكم في موضوع اول مرة يحكم فيه هو في نفس الوقت بيحط التشريع للمسألة دي لاحقا. في نظام المحاكم الشرعية القضاة مشرعين بصورة جزئية لأن أحكامهم بتؤخذ في الاعتبار داخل التعليم المذهبي باعتبارها يعني أقوال سابقة بصورة مباشرة أو جزئية وغير مباشرة. طيب مصدر القانون في القانون المدني بيبقى مادة مكتوبة، كود مكتوب. في القانون العمومي مفيش كود مكتوب، في السوابق القضائيه، يعني القاضي او المحامين اللي بيشتغلوا على القضيه بيبحثوا في السوابق القضائيه في الارشيف القضائي، يدوروا على قضيه شبه اللي احنا فيها ويعرفوا المفروض يحكم فيها بايه وهكذا. طبعا محامي كل طرف يعني بيحاول انه يؤول تكييف القضيه، تكييف القانون القضيه بحيث ان هو يعني يوصل للحكم الافضل من ناحيه من يعني من وجهه نظره او من ناحيته. في نظام المحاكم الشرعيه مصدر القانون هي الاختيارات القضائيه زي ما احنا شفنا في الحكم اللي فات، او يعني اللي هو متصل بالاراء المعتمده في المذهب. طيب السلطتين القضائيه والتشريعيه، برضو بتكلم هنا على الاصل النظري، لانه على مدار القرن او القرنين اللي فاتوا في يعني تدخلات ويعني امتزاجات كتيره حصلت من الانظمه المختلفه دي وبعضها، لكن في الاصل النظري ثيوريتيكلي يعني بسبيكينج، في القانون المدني السلطتين القضائيه والتشريعيه منفصلتين تماما. في القانون العمومي مش منفصلتين، لان القاضي تقريبا هو اللي بيشرع. في نظام المحاكم الشرعيه في نوع من التقاطع ما بين السلطه القضائيه والسلطه التشريعيه. طيب المجتمع بيشرع من خلال ايه في القانون المدني؟ من خلال الممثلين السياسيين اللي هي المجالس النيابيه او غيره. في القانون العمومي من خلال الممارسه القضائيه نفسها اللي بيتم عمليه التشريع. في نظام المحاكم الشرعيه الجماعه المتخصصه اللي هي جماعه الفقهاء، اللي فقهاء المذهب المعتمد اللي هو طبعا في حاله الدوله العثمانيه كان المذهب الحنفي. طيب على ما وصلنا لأواخر القرن 19 بعد ما تأسست المحاكم الأهلية الوقت اللي أنا اتكلمت عنه ده، المحاكم الشرعية كان فيها عدد من طبعا احنا بنتكلم هنا والإنجليز موجودين في مصر يعني بعد الاحتلال، في وجود 4 أنظمة قضائية وفي إطار مشروع ضخم أو يعني حالة عامة ضخمة عنوانها الكبير قوي الإصلاح بين قوسين، إصلاح الدولة وإصلاح الاقتصاد وإصلاح الزراعة وإصلاح التعليم وإصلاح القضاء. طيب المحاكم الشرعية كانت إيه مشكلاتها في الوقت ده بحيث إنها تدخل في عملية الإصلاح؟ أول حاجة طبعا الاختلاف الكبير ما بين النظام القانوني للمحاكم الشرعية زي ما أنا حكيت كده وبين الأنظمة المعروفة في أوروبا، وجدير بالذكر إنه الإنجليز، وربما ده سؤال عادة بيطرح يعني، ليه الإنجليز ما فرضوش النظام الإنجليزي لما جم على مصر؟ اغلب الباحثين في المساحه دي يعني بيقولوا انه يعني الانجليز طبعا كانوا يتمنوا، لكن النخبه القانونيه المصريه كنوع من الممانعه ضد تدخلات الانجليز، نوع من مقاومه الاستعمار، تمسكوا اكتر بثقافتهم القانونيه الفرنسيه يعني على سبيل يعني صد محاولات الانجليز للتدخل في النظام القضائي والاستقلال القانوني والقضائي للنخبه القانونيه المصريه. ف السلطات الانجليزيه يعني تقدر تقول قبلت على مضض الحضور الطاغي للقانون الفرنسي في المؤسسات الحكوميه والقضائيه المصريه، وابتدت تتعامل به على اعتبار انه اقرب الى الثقافه الاوروبيه في القانون. بالمناسبه طبعا في الفتره دي الثقافه القانونيه الفرنسيه كانت طاغيه في العالم كله يعني في اوروبا وفي العالم كله، يعني لما كان بيتقال القانون الفرنسي كانك بتتكلم عن القانون الاوروبي يعني قانون اوروبا بشكل عام يعني. فالمشكله الاولانيه هي الاختلاف، الفجوه الكبيره ما بين النظام القانوني اللي بتشتغل بيه المحاكم الشرعيه اللي الاوروبيين ما كانوش يقدروا يفهموه. وفي تجارب طبعا موازيه ممكن نبقى نتكلم عنها في سياق المناقشات، مثلا محاولات الفرنسيين اصلاح المحاكم الشرعيه في الجزائر وفي محاولات الانجليز في الهند، ففي تجارب موازيه. الاوروبيين كان عندهم نفس التوجه تجاه نفس النظام، انه يعني نظام بالنسبه لهم يعني بالبلدي كده مش ممسوك، انا مش قادر افهم بالظبط القاضي هيحكم ازاي. النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا ومحوريه، هو انه المحاكم الشرعيه ما كانتش بتدي للاوروبيين ضمان قانوني لمعاملات الاقراض ذات الفائده اللي هي بين قوسين يعني المعاملات الربويه، لان المحاكم الشرعيه كانت لا تجيز التعاقدات الربويه، فبالتالي هي يعني عقود فاسده. فبالتالي وطبعا يعني اي حد قارئ للتاريخ الفتره دي وتاريخ الاحتلال الانجليزي في مصر والفتره دي كلها يعني يعني يعرف ان اغلب معاملات الماليه للاوروبيين في مصر ده كانت قايمه على معاملات الاقراض سواء للدوله او للفلاحين. فالمحاكم الشرعيه ما كانتش بتوفر الارضيه القانونيه الكافيه لضمان مصالح الاوروبيين في مساله المعاملات التجاريه ومعاملات الاقراض ذات الفائده. المحاكم الشرعيه كمان بالمناسبه ما عندهاش كان اساس قانوني لفكره الشركات اللي هي الاشخاص الاعتباريه، دي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت يعني بتثير حافظه الاوروبيين وبتخليهم يحسوا انه النظام القانوني المحلي ده يعني غير كافي بالنسبه لهم او لضمان مصالحهم في مصر. الحاجه الثالثه والمهمه على المستوى بقى الرسمي يعني مستوى القيادات السياسيه، انه المحاكم الشرعيه كانت هي مختصه يعني قانونا بالفصل في منازعات الوقف، وطبعا اراضي الوقف كانت مساحات كبيره جدا من الاراضي. الـ المستشارين الانجليز في الحكومه كانوا طول الوقت بيشتكوا من انه القضاه الشرعيين عندهم نوع من الممانعه لطلبات الموظفين الحكوميين، سواء من الحكومه المصريين او الانجليز، في استبدال اراضي وقف، في يعني في تغيير اختصاصها، في تغيير النظار، يعني في اي تدخلات اداريه في مساحه الوقف. طبعا يعني مساله الوقف مساله كبيره، وبرضه ممكن يجي المجال للنقاش فيها. يعني المحاكم الشرعيه كمان كان فيها مشكلات اجرائيه واداريه وهيكليه، يعني من الناحيه المؤسسيه، زي مشكله التوثيق، ان ما كانش في اليه حديثه برضه بين قوسين ريلايبل ويمكن الاعتماد عليها في مساله التوثيق، توثيق الاحكام والرجوع ليها وكده، فبالتالي كانت بتواجه برضه عقبات كتير. والنقطه الاخيره اللي هتقودنا لموضوعنا بتاع النهارده، اللي هي مشكلات ضعف المستوى التعليمي للقضاه. طبعا القضاة الشرعيين كانوا بينتخبوا من ضمن خريج الأزهر بطبيعة الحال من طلاب المذهب الحنفي، وطبعا مناصب القضاء الشرعي في الوقت ده ما كانتش كبيرة، يعني احنا بنتكلم في أقصى توسع للمحاكم الشرعية، احنا كنا بنتكلم في 150 يعني منصة قضائية أو وظيفة قضائية، ف 150 قاضي تقريبا، مع عدد حوالي 250 او 300 موظف اللي هم الكاتب او يعني موظف في المحكمه. فهي كانت وظائف محدوده، وبالتالي يفترض انها كانت بتنتخب يعني من افضل الطلاب الخريجين في الازهر، لكن يبدو انه مع تداعي المنظومه التعليميه في الازهر بشكل عام في الوقت ده، ربما ده له علاقه بتداعي الموارد الماليه الخاصه بالوقف والمشكلات عديده. يعني خريج الازهر في الوقت ده او اللي كانوا بيعينوا في المناصب القضائيه، طبعا برضو بالمناسبه كان في يعني مساحه كبيره من الفساد المالي في احتلال مناصب القضاء الشرعي في الوقت ده، كجزء من التداعي الاداري والمؤسسي اللي كان حاصل بشكل عام. يعني فيبدو انه عدد كبير من القضاة اللي كانوا موجودين في المحاكم الشرعيه ما كانوش على المستوى الكافي ان هم يقدروا يمارسوا المبادئ القانونيه اللي حكينا عنها من شويه بشكل جيد، لدرجة انه يعني بتحكي التقارير انه كتير منهم كان ممكن يعتمد على كاتب المحكمة في ان هو اللي يعني يقول له ايه المفروض يتقال في المحكمة دي، في القضية دي او في النزاع ده. فدي المشكلات العامة هيكليا واقتصاديا وماليا للمحاكم الشرعية اللي دعت الى دخول نظام المحاكم الشرعية في آلية وماكينة الاصلاح، برضو بين قوسين، واللي كان من ضمنه مدرسة القضاء الشرعي. ربما تكون مدرسة القضاء هي أهم محاولة في الفترة دي كلها، يعني على مدار يعني الفترة اللي بنتكلم عنها أواخر القرن ال19 أوائل القرن ال20، في إصلاح نظام المحاكم الشرعية. مدرسة القضاء الشرعي اتعملت سنة 7، وكان هدفها تخريج قضاة شرعيين على مستوى عالي من التعليم، يعني وفق معايير جديدة ومختلفة هنبتدي نتكلم عنها في الشوية اللي جايين. أنا بس عايز أستأذن دكتور أكمل لو تحب نتوقف هنا، إذا كان في أي إذا كنت تحب، طبعا أمر متروك ليك. لا، أنا شايف الموضوع مسترسل وماشي كويس يا يامن. على كل الأحوال، لو في حد عنده تعليق ممكن يكتبه على الشات، وأنا هبص عليه ونناقشه لما تخلص كلامك. بس أنا شايف تمام الموضوع ماشي يعني جميل، فتوكل على تمام الله. كمل. نكمل. تمام. طيب مدرسة القضاء الشرعي يمكن تكون موضوع مش مشهور، يعني طبعا يعني يمكن يكون في بعض الناس عنده اطلاع عليها سابقا، لكن البحث فيه مش متداول، يعني يكفي نقول يعني انه مدرسة القضاء الشرعي هي المكان اللي اتخرج فيه الناس دي كلها، يعني كل الاسماء المشهوره دي، احمد امين، عبد الوهاب خلاف، مصطفى عبد الرازق، عادل خفيف، الشيخ محمد ابو زهره، عبد الوهاب عزام، فرج السنهوري، القانوني المعروف، امين الخولي، كل الناس دي الاسامي دي كلهم اتخرجوا من مكان واحد. وده الشيء اللي استرعى انتباهي، انه يعني بالصدفه، يعني انا كنت ببحث في تاريخ الناس دي بشكل او باخر، اكتشفت ان الناس دي كلها خارجه من مكان واحد. وده شيء اثار في ذهني تساؤلات عديده، يعني حتى اساتذه المدرسه من الاسامي برضو اللي مش قليله، الشيخ محمد الخضري من الاسامي المعروفه، الشيخ محمد زيد الابياني، يعني كل الناس اللي عندهم اطلاع على التاريخ القانوني او تاريخ العلوم الشرعيه في القرن ال 19 وال 20 هيعرف الاسامي دي. عاطف بركات اللي هو اهم ناظر والاب الروحي للمدرسه، ده يبقى ابن اخت سعد الزغلول. وبرضه واحد من اساتذه القانون المعروفين، احمد ابراهيم، انا اسف، كان بيشتغل في التعليم، احمد ابراهيم، الشيخ احمد ابراهيم ده واحد من الشخصيات الاكثر تاثيرا، وبرضه مش مشهور خالص لاسباب يعني عديده. عبد العزيز السنهوري طبعا اشهر قانوني يعني في القرن العشرين، درس هناك لمده سنه. فانا اللي استغرب انتباهي انه ازاي الناس دي كلها اجتمعت في مكان واحد، وانا مش لاقي دراسات عديده يعني تقول لنا ايه اللي كان بيحصل في المدرسه دي، يعني ايه اللي حصل في المدرسه خلى الناس دي كلها تطلع من حته واحده. الدراسات السابعه عن المدرسه زي ما انا قلت، يعني هم يعني دراستين وربع الحقيقه. اهم دراسه او اول دراسه اتعملت واللي الناس بعد كده نقلت منها، اللي هي دراسه الدكتور الجامعي في الثمانينات، اللي هي مدرسه القضاء الشرعي، دراسه تاريخيه لمؤسسه تعليميه. ثم الدراسه الاحدث دراسه الدكتور عبد الوهاب غانم من دار العلوم، اطلع مدرسه القضاء الشرعي على الفكر الاسلامي المعاصر، وبعدين فصل صغير قوي في دراسه برضو حديثه لباحث امريكي اسمه ليونارد وود عن مدرسه القضاء الشرعي. طبعا الدراسات دي يعني كل حاجه منهم او كل واحد منهم ادى دور ممتاز. يعني يمكن برضو يجب الاشاره لدراسه الدكتور الجامعي باعتبارها هي يعني البايونير في المساله، اول حد فتح باب البحث في المدرسه، لكنها كانت دراسه مختصره وصغيره جدا. طيب الفجوات الاساسيه اللي سابتها الدراسات دي مهمه جدا ان احنا يعني نستعرضها، لانها هتاخدنا لاجابه سؤالنا الخاص بتحول مفهوم الشريعه وازاي ده حصل. الفجوات الاساسيه اللي سابتها الدراسات دي، مع طبعا كامل الاحترام للمساحات اللي هي غطتها، يعني اول حاجه المناهج الدراسيه، اغلب او يعني كل الدراسات السابقه دي استقت ملاحظاتها عن المناهج من اقوال بعض خريج المدرسه، وخاصه احمد امين في مذكراته اللي قال يعني شويه يعني ذكرياته عن المناهج اللي درسها في المدرسه وتاثير المدرسين عليه وعلاقته الشديده بعاطف بركات وانبهاره بشخصيته وكده. فيعني يعني الدراستين السابقتين ده كان المصدر الاساسي اللي استقوا منهم كلامهم عن المناهج الدراسيه. النقطه الثانيه اللي ما حدش غطاها هو علاقه المدرسه بمنظومه القضاء الشرعي، يعني المدرسه باعتبارها جزء من الاصلاح القانوني والقضائي. ده ما اتغطاش في الدراستين في الحقيقه، لان كل واحد منهم كان سياقها مختلف. يعني دراسه دكتور غانم كانت بتتكلم اكتر من ناحيه الفكر الاسلامي بالمعنى الواسع جدا، فهو اللي عمله ان هو حلل كتابات خريج المدرسه لاحقا يعني في نضج مشروعهم، يعني وربط ده بشكل ما بانه ده يعني انجاز ما للمدرسه، ان كل الافكار اللي استحدثها عباب خلاف او محمد ابو زهره او غيره من مناقشاتهم في كتبهم لاحقا ربط ده بالمدرسه بشكل مباشر. دراسة الدكتور الجامعي يعني هو درسها من وجهة نظر انها مشروع يعني في اطار عملية التحديث، وده باين من عنوان الدراسة انها مؤسسة تعليمية حديثة، يعني درسها بالتوازي مع ظهور الجامعة المصرية وغيرها من المؤسسات التعليمية الحديثة في يعني مشروع الوطنية المصرية. فبالتالي يعني الدراستين ما غطوش علاقة المدرسة بمنظومة القضاء الشرعي والمنظومة القضائية بشكل عام باعتبارها مؤسسة متصلة بالمنظومة القضائية. الفجوة الثالثة هو، وده الحقيقة برضو واحد من الأسئلة اللي ربما تكون يعني اللي منكم عارف حاجة عن مدرسة القضاء الشرعي قبل كده يمكن يكون مفاجئ شوية بالنسبة له اللي هنتكلم عليه في المسألة دي، وهي علاقة مشروع مدرسة القضاء بالشيخ محمد عبده. وإجابة السؤال ده مهمة جدا عشان نفهم برضو المدرسة اتعملت ليه بالظبط وليه اتقفلت، ودي الفجوة الرابعة، سياقات يعني إنشائها، وبالتالي نقدر نفهم سياقات إغلاقها كمان. فزي ما قلت يعني الفجوات دي مهمة عشان نغطي أو عشان نوصل في الآخر لاستخلاص النقطة المهمة بالنسبة لنا، اللي هي مفهوم الشريعة تحول إزاي جوه معمل مدرسة القضاء الشرعي، وازاي ده اثر على مفهوم الشريعه بعد كده في الممارسه القانونيه. يعني بالنسبه لي اجتهدت في اني اغطي الفجوات دي قدر الامكان، فجمعت المناهج الفعليه اللي درسها الطلبه من المكتبات العامه ويعني من التجار ويعني من مصادر عديده، بحيث اني اقدر يعني المس بايدي بالظبط الناس دي درست ايه عشان يطلع منها كل الاسامي المشهوره دي. كمان من الحاجات اللي كانت مهمه بالنسبه لي واظن انها هتكون فارقه في فهم حياة المدرسة وتحولاتها، وبالتالي بين قوسين تحولات مفهوم الشريعة هو متابعة التحولات اللي كانت بتحصل في اللائحة الإدارية والمناهج التعليمية. يعني المناهج ما كانتش حاجة ثابتة، ودي برضو واحدة يعني من النقط يعني زي ما بقول الفجوات، اللي انه يعني احنا عرفنا التعليم في المدرسه من ملاحظات احمد امين وغيره، بس دي في لحظه بعينها، لكن اللي هنكتشفه من متابعه اللوائح الاداريه بتاعت المدرسه وازاي هي اتغيرت يمكن 5 أو 6 مرات، ازاي ان المناهج كانت بتتغير من وقت لاخر، وده كان متصل بتحولات كبيره بتحصل حوالين المدرسه مش بس جوه المدرسه. علاقه المدرسه كمان بمنظومه المحاكم الشرعيه هنعرفها من الاطلاع على المجلات القضائية، وبالتحديد يعني بالنسبة لي أنا في دراستي يعني اشتغلت على مجلتين مهمين قوي في الفترة دي: مجلة الأحكام الشرعية اللي كانت بتصدر من سنة 2 لسنة 9 يعني قبل المدرسة وفي أوائلها، ثم مجلة القضاء الشرعي اللي كانت بتصدر عن المدرسة من سنة 22 ل 31. دي كانت بتصدر يعني كان اللي كان بيحررها هم طلبة المدرسة وخريجيها من سنة 22 لسنة 31. فالمجلات القضائيه دي كانت بتنشر مقالات بتعلق على احداث بتحصل في المنظومه القضائيه، وكمان والاهم من ده انها كانت بتنشر احكام كامله، فنقدر نشوف الممارسه القضائيه ازاي بتتغير قبل وبعد المدرسه، وازاي اللغه القانونيه اختلفت قبل وبعد المدرسه. طيب ازاي تاسست المدرسه وعلاقه محمد عبده بيها؟ الشائع عن مدرسه القضاء الشرعي انها تأسيس محمد عبده، فكرة محمد عبده، مشروع محمد عبده، بإشارة ليها يعني زي ما احنا شايفين في مقالة للدكتور غانم منها رائعة محمد عبده. ده شائع يعني يمكن يعني كل اللي يعرف حاجة عن مدرسة القضاء الشرعي غالبا ما يعرفش غير ان هي فكرة محمد عبده ومشروعه. المفاجأة ان احنا لما هنقرأ كتابات خريج المدرسة مش هنلاقي حد فيهم خالص قال ان الفكرة ان المشروع بتاع مدرسة القضاء كان فكرة محمد عبده. يعني احمد امين اشهر من كتب عن مدرسه القضاء الشرعي واللي اعتمد عليه في كتاب التاريخ المدرسه بيقول ان الفكره طالعه من وزاره الحقانيه. واحد من الخريجين التانيين هو يعني كان طالب في المدرسه لفتره وما كملش، حافظ وهبه اللي هو خرج بعد كده واصبح له يعني اسهام كبير في تاسيس الدوله السعوديه، وكان سفير في السعوديه وغيره في مطلع القرن. بيقول ان المدرسه دي كانت بتعمل اللي كان بيحاول يعمله الشيخ محمد عبده في الازهر، ودي كلها يعني يعني عبارات تثير التساؤل، امال منين ابتدى ده؟ احنا مش بس كده كمان، ده احنا هنقرا عند رشيد رضا اللي هو يعني طبعا اشهر من كتب واهم من كتب عن الشيخ محمد عبده. محمد عبده ما كانش مبسوط اصلا من فكره المشروع كونها مستقله عن الازهر، يعني ما كانش راضي عن انه استقلال هذا المشروع عن الازهر. طيب ازاي نفهم يعني هذا الانتساب الشائع او الربط الشائع ما بين مشروع المدرسه والشيخ محمد عبده؟ هنسال السؤال المهم: امتى ابتدى الربط ده؟ هنجد انه اول حد عمل هذا الربط هو الدكتور الجماعي في الدراسه بتاعته في الثمانينات عن طريق العباره دي، واللي بعد كده كل الناس نقلت منها يعني، وربطت المدرسه بشكل مباشر لمحمد عبده. الدكتور الجميعي بيقول والله ان الشيخ محمد عبده اشار الى ان الاصلاح لا يتم الا بانشاء مدرسه لتخريج القضاه الشرعيين الاكفاء الذين يصلحون لتولي تلك المناصب على اسس علميه سليمه. اشار فين الشيخ محمد عبده؟ اشار في تقرير مهم جدا كتبوه سنه 1899 ونشرته المنار سنه 1900، اللي كلف فيه الشيخ محمد عبده اللي هو كان اصبح سنة 1899 المفتي، كلف بالتفتيش على المحاكم الشرعية وإعداد تقرير لإصلاح المحاكم الشرعية. ليه ده حصل؟ ده على خلفية حدث مهم جدا في الفترة دي، وهيكون يعني له تأثير على إن احنا نفهم اللي حصل بعد كده. إنه 1899 في بداية السنة كان في مستشار قضائي إنجليزي جديد اتعين اسمه مالكوم ماكلريث، هنيجي له كمان شوية برضو باستفاضة. والراجل ده عمل اقتراح او اقترح اقنع الحكومه او وزاره الحقانيه بانها تعمل تعديل في الهيئه العليا للمحكمه الشرعيه، بانها تعين 2 قضاة من المحاكم الاهليه في المحكمه العليا الشرعيه. المحكمه العليا الشرعيه اللي هي اصبحت يعني هي اعلى جهه قضائيه في نظام المحاكم الشرعيه. فاقترح او يعني الحكومه اقترحت في عهد ماكلرس ده انها تعين 2 قضاة من المحاكم الاهليه، يعني خريج القانون الفرنسي يعني في المحكمة الشرعية. طبعا الاقتراح ده قوبل برفض شديد وقامت الدنيا وما قعدتش، ويعني قيادة المقاومة لهذا الاقتراح كانت الشيخ الأزهر وقتها والمفتي اللي هو الشيخ حسون النواوي وقاضي القضاة العثماني اللي هو الشيخ جمال الدين أفندي. اعترضوا بشدة وقالوا إن التعيين ده لا يجوز أو القرار ده لا يجوز على اعتبار إنه سلطة تعيين قضاة في المحاكم الشرعية للخليفة السلطان العثماني، أو من ينوب عنه في مصر، ومن ينوب عنه في مصر هو الشيخ جمال الدين أفندي اللي هو قاضي القضاة العثماني، فبالتالي محدش تاني ولا حتى الحكومة ولا حتى الخديوي من حقه إن هو يعين قضاة في الهيئة القضائية للمحكمة الشرعية. طبعا حصلت ضجة كبيرة، استقال أو أقيل على إثرها الشيخ حسون النواوي من منصب الإفتاء، وعين بدل منه محمد عبده اللي كان قاضي أهلي في الوقت ده لمدة 11 سنة. دي برضو يعني جانب من حياة محمد عبده يمكن يكون مش ناس كده تعرفه. لحد سنة 1899 محمد عبده كان بيشتغل قاضي أهلي في المحكمة الأهلية لغاية ما تعين بدلا من الشيخ حسون النواوي كمفتي، وأول مهمة كلف بيها هو التفتيش على المحاكم الشرعية وإعداد تقرير مفصل لأوجه الإصلاح، إذا كان يعني إذا كان الإصلاح كأنه الحكومة والسلطات البريطانية بتقول يعني إذا كان الإصلاح بتاعنا مش عاجبكم طب قولوا لنا إيه الإصلاح اللي أنتوا عايزينه يعني. فكلف الشيخ محمد عبده بإعداد هذا التقرير، وفي هذا التقرير الدكتور الجميعي بقى بيقول إنه قال إنه الإصلاح لا يتم إلا بإنشاء مدرسة لتخريج القضاة الشرعيين الأكفاء، ودي السردية الشائعة والمشهورة. المفاجأة إن أنا لما أقرأ التقرير مش هنلاقي العبارة دي خالص في التقرير، يعني مش هنلاقي الشيخ محمد عبده قال الكلام ده خالص في التقرير. الشيخ محمد عبده قال: وأرى من الواجب أن تبقى الشهادة العالمية معتبرة كما هي في اللائحة، لكن يجب أن يزاد على ما تقرر في نيل هذه الشهادة أن يتلقى الطالب كتابا من كذا وكذا وكذا، وتعديلات على مناهج التعليم الفقه المذهبي في الأزهر. جدير بالذكر أن الشيخ محمد عبده لحد هذا الوقت، لحد كتابة هذا التقرير، لحد سنة 4 يعني بعد التقرير ده بأربع أو خمس سنين، كان مازال عضو في مجلس إدارة الأزهر، اللي هي الجهة اللي اتعملت يعني لإصلاح الأزهر اللي كان الخديوي عباس حلمي يعني تعاون في فكر أو يعني تحمس لتأسيسها لإصلاح الأزهر وغيره. كان الشيخ محمد عبده هو طبعا الرمز الأهم والأنشط في مجلس إدارة الأزهر. فالشيخ محمد عبده في التقرير كان بيتكلم على تعديل المناهج في الأزهر، وده يخلينا نفهم العبارة اللي قالها رشيد رضا انه محمد عبده ما كانش راضي عن فكره انه المشروع ده مستقل عن الازهر. فلما هنقرا التقرير هنلاقي عباره الدكتور الجميعي يعني غير دقيقه، وانه محمد عبده كان بيتكلم على اصلاح مناهج التعليم للقضاه الشرعيين في داخل الازهر. ودي نقطه مهمه هنفهم بعد شويه ليه. طيب اذا اتبعنا العباره اللي قالها احمد امين من انه الفكره خرجت من نظاره الحقانيه، والعباره دي بيؤيدها تقارير عديدة أخرى يعني تقارير اللورد كرومر وتقارير المستشار القضائي البريطاني نفسه وهنجي لها بعد شوية، إنه الفكرة خرجت من رحم وزارة الحقانية. طبعا يعني برضو عشان يمكن السياق ياخدنا، اللي تحمس قوي للمشروع وده ثابت وأكيد هو سعد زغلول، وده السبب التاني اللي خلى الناس تجده من السهل نسب المشروع لمحمد عبده باعتبار يعني سعد زغلول وتلمذته على محمد عبده لفتره، اللي هو كان وقتها ناظر المعارف سنه 7 وقت مؤسس المدرسه. لكن نرجع تاني لنظريه الحقانيه من حيث خرجت الفكره على قول احمد امين وغيره من التقارير. وزير الحقانيه او ناظر الحقانيه في الوقت ده كان ابراهيم فؤاد باشا، لكن يبدو ان حالته الصحيه ما كانتش تسمح له بالعمل، فاغلب الوقت هو كان يعني مفوض صلاحياته لعدد من الناس الاخرين، كان منهم بطرس غالي باشا واحمد مظلوم باشا، كلهم كانوا بيمارسوا مهام وزاره الحقانيه بالنيابه عن ابراهيم فؤاد باشا. الشخص الانشط والاهم في وزاره الحقانيه في الوقت ده هو كان المستشار القضائي البريطاني. قبل مالكوم ماكلريس في شخص اشهر منه لغايه سنه 1899، هو اغلب الناس برضو تظن انه فضل في منصبه، اللي هو جون سكوت. جون سكوت هو المستشار القضائي البريطاني، اللي يعني زي ما بقول اغلب الناس بتظن ان جون سكوت هو اللي كان المستشار القضائي وقت تاسيس المدرسه، بس ده مش حقيقي. مالكوم ماكدريث اقل شهره، لكنه كان استلم منه في بدايه السنه، وموضوع تعيين قاضيين في المحاكم الاهليه من المحاكم الاهليه للمحاكم الشرعيه اول شيء تقريبا ابتدى بيه مالكوم عهده يعني. عقوب برفض شديد. وعادة يعني المؤرخين في المساحة دي يعني بيرجعوا ده لقلة الخبرة القانونية لمالكوم ماكليس، على عكس جون سكوت سلفه يعني اللي كان غول يعني من غيلان القانون في بريطانيا. المهم انه الشخص الانشط والاهم هو كان مالكوم ماكفريد، اللي بنلاقيه لما نتابع التقارير بيقول بنفسه ان هو احنا اهتمينا بمشروع، او يعني احنا فكرنا في مشروع انشاء مدرسه لتعليم القضاه الشرعيين على نسق المدرسه التي اسستها الحكومه النمساويه في سراييفو في البوسنه. طبعا في الوقت ده البوسنه كانت وقعت تحت حكم حكومه النمسا والمجر اللي هم كانوا حكومه واحده ومملكه واحده في الوقت ده، وكانت بتخوض برضو بين قوسين محاولات اصلاح عديده لنظام المحاكم الشرعيه اللي كان موجود هناك. واسسوا قبلينا بعد يعني يمكن 10 سنين يمكن او 12 سنه مدرسه لتعليم القضاه الشرعيين. والتواصل اللي كان ما بين مالكوم ماكريث والحكومه النمساويه المجريه هو اللي على اثره فكر مالكوم ماكريث في مساله انشاء المدرسه. هنكتشف كمان انه فكرة تعيين اتنين قضاة من المحاكم الأهلية للمحاكم الشرعية برضو فكرة أخذها مالكوم ماكريث عن التعديلات اللي عملتها حكومة النمسا والمجر في المحاكم الشرعية في البوسنة في سراييفو. في ترجمة أخرى، طبعا التقرير ده مترجم منشور في مجلة الأحكام الشرعية، في ترجمة أخرى نشرها أمين سامي ربما تكون أدق للتقرير بتاع مالكوم ماكريث، هنلاقيه بيقول العبارة بشكل أدق إنه أن نكون بأنفسنا رجالا أكفاء. هو برضه بيشير الى الريفرنس بتاع مدرسه القضاء الشرعي في حكومه النمسا والمجر في سراييفو في التقرير. وهنلاقيه بيشير كمان هنا بقى لنقطه مهمه اللي هي اذا المشروع ده اتيح تحقيقه يزيل لدرجه كبيره ما لقينا من الصعوبات وحل بعض المسائل التي لم يتيسر لنا للان الشروع في حلها. طبعا هنا بيشير على الاغلب للمحاوله اللي هو عملها السابقه اللي فشلت وتم التراجع فيها عن القرار واترفض. وبيشير هنا بقى للدور الدقيق للشيخ محمد عبده في المساله، هو انه حكومه عينت لجنه مشكله من المرحوم مفتي ديار المصريين، وطبعا كان مات في بدايه السنه دي، يقصد المرحوم الشيخ محمد عبده، ونيط بها تحضير لائحه المدرسه وبروجرام منهج الدراسه. فكده نبتدي نقدر نفهم دور محمد عبده في المساله، هو انه طلب منه انه يضع منهج المدرسه. طبعا الطلب ده طلب منه على اثر استقالته من مجلس إدارة الأزهر بعد خلافه مع الخليوي عباس حلمي على مسألة الإصلاح وغيره، يعني تراجع الخليوي عباس حلمي عن أجندة الإصلاح اللي كان بيطرحها محمد عبده بسبب خلافه مع الإنجليز وغيره، يعني سياقات أوسع بكتير. المهم سنة 4 تقريبا استقال محمد عبده من مجلس إدارة الأزهر، وبالتالي كلفته وزارة الحقانية بإعداد البروجرام أو اللائحة الدراسية بتاعة المدرسة، ومات بعديها بفترة صغيرة بس بعد ما كانت اللجنة بتاعته أتمت شغلها. فالدور الحقيقي لمحمد عبده هو إعداد اللائحة اللي هتبتدي بيها المدرسة. طيب إيه بقى هنا الفرق، أو إيه يعني إيه اللي اتحط في مشروع المدرسة من محمد عبده من بصمات محمد عبده، وإيه اللي اتحط من رؤية مالكوم ماكليث؟ رؤية محمد عبده نقدر نعرفها من صديقه وشريكه الشيخ عبد الكريم سلمان في طبعا يعني كتابه المشهور أعمال مجلس إدارة الأزهر، اللي بعد ما استقالوا هما الاثنين من المجلس لخص فيه أعمال وإنجازات هذا المجلس. فرؤية الشيخ محمد عبده واللي خاض يعني بسببها المعارك جوه الأزهر وغيره هي مسألة العلوم الحديثة، العلوم الطبيعية والكيمياء والرياضيات وغيره، وفكرة تدريسها جوه الازهر واللي كانت يعني عليها جدل كبير ويعني مثيره لجدل وخلافات كبيره. فده الجزء الهاجس الاساسي اللي كان يعني في ذهن الشيخ محمد عبده وهو بيحط اللائحه، وهنشوف الاثر ده فعلا في اللائحه الاولى للمدرسه. لكن اللي هنكتشفه بعد متابعه تغيرات اللائحه وحياه المدرسه، دوره حياه المدرسه، انه بصمه محمد عبده موجوده فقط، وطبعا كان مات قبل تاسيس المدرسه بسنتين، هو مات في سنه 5 المدرسه تاسيس سنه 7 والمشروع اتاجل لاكثر من سبب. فبصمات محمد عبده بالرؤيه دي موجوده في اللائحه الاولى فقط اللي ابتدت بيها المدرسه، واللي كتب عنها احمد امين، ولذلك اغلب الناس يعني برضو وجدته من المتوافق انه يكون محمد عبده هو صاحب مشروع المدرسه، بس زي ما قلت ده من الناحيه التاريخيه مش دقيقه. لكن لما نيجي نقارن بقى تحولات اللوائح والمناهج والتعليم جوه المدرسه، هنكتشف انه يعني البصمة المحمد عبدوية دي كانت في البدايات فقط، لكن تحولات المدرسة بعد كده كانت ماشية في اتجاه رؤية أخرى، اللي هي الرؤية اللي كان بيحطها مالكوم ماكرث. طيب منين جت رؤية مالكوم ماكرث؟ زي ما هو قال بنفسه، اعتمادا على نموذج سابق عليه اللي هو مدرسة القضاء الشرعي بسراييفو، اللي هي دلوقتي كلية الشريعة بجامعة سراييفو، دي صورتها الفعلية. وبرضه من اللافت انها معمولة على الطراز اللي بيقولوا عليه النيو مملوك، المملوك الحديث، لانه المدرسة دي نفسها اتأسست، والاصلاح ومشروع الاصلاح بتاع سراييفو كله اتأسس اعتمادا على الارث القانوني في مصر. يعني استخدموا كتابات قدري باشا، محمد قدري باشا، اللي هو يعني فقيه قانوني معروف مصري وكان له دور كبير في الاصلاح، اللي اسس اللي ادار مشروع الاصلاح، كان قاضي محكمه الاستئناف في اسكندريه، فكان في اتصال واضح يعني نشط جدا ما بين حركه الاصلاح القانوني والقضائي في سراييفو وبين اللي كان بيحصل في مصر، واللي استفاد منها مالكوم ماكرث في تاسيس مدرسه القضاء. الرؤيه دي كانت معتمده عليه. احنا طبعا يعني برضو يعني اجتهدت في اني اوصل الماده الارشيفيه لمدرسه القضاء الشرعي في سراييفو عن طريق باحثه يعني نشطه جدا في هذا المجال، اسمها نينيا باومان من جامعه فيينا في النمسا، وده تخصصها يعني، فهي مشكوره وفرت لي يعني الماده الارشيفيه لمدرسه القضاء الشرعي في سراييفو. باختصار عشان ما نقولش نخش في مساحات قانونيه يعني تفصيليه، الفكره الاساسيه لمدرسه القضاء الشرعي في سراييفو واللي بناء عليها اسس مالكوم ماكرث رؤيته لمدرسه القضاء الشرعي في مصر، هو انه يتم تدريس العلوم القانونيه الحديثه، القانون المدني وغيره، بالتوازي مع العلوم الشرعيه، بحيث انه يعني يحصل نوع من انواع التجانس التدريجي ما بين الثقافه القانونيه للنخبه الشرعيه، تمهيدا لدمج المحاكم الشرعيه في نظام المحاكم الاهليه. وده كلام هم يعني كرومر وماكرث كانوا بيتكلموا عنه بشكل معلن في التقارير والمراسلات ما بينهم، يعني انه خطتهم الاساسيه او يعني رغبتهم الاساسيه، افضل حل بالنسبه لهم، هو ان تتلغي المحاكم الشرعيه وتدمج اختصاصاتها القضائيه في المحاكم الاهليه، لكن هم كانوا مدركين حجم الصعوبات والمقاومه العنيفه اللي ممكن تواجههم اذا طرحوا ده. فمالكوم ماكرث كانت رؤيته هو المزوجه ما بين الثقافه القانونيه الفرنسيه الاوروبيه والثقافه القانونيه الشرعيه، ك يعني مرحله تدريجيه تمهيدا لدمج المحاكم الشرعيه في المحاكم الاهليه. فاصبح السؤال المطروح قدام نخبه المدرسه، طبعا الكلام ده حصل عن طريق اختيار اساتذه من اساتذه القانون المدني، اساتذه من اساتذه المرافعات، شراح اللوائح بتاع المحاكم الاهليه، يعني عدد كبير من الاساتذه اللي كانوا موجودين ويعني بيزداد نشاطهم في الوقت ده، كانوا متواجدين في المدرسه. احنا شفنا السنهوري وغيره من اساتذه القانون. والفترة دي كمان كان فيها صعود لما يعرف بالقانون المقارن، يعني صحيح ما كانش لسه بشكل رسمي تمأسس يعني قوي إلا في العشرينات، لكن فكرة القانون المقارن كانت فكرة مسيطرة خاصة في مدرسة الحقوق، اللي هي أصبحت بعد كده يعني كلية الحقوق اللي احنا نعرفها في جامعة القاهرة. أصبح السؤال المطروح قدام نخبة المدرسة باعتبارهم هم دول يعني الطليعة المؤهلة لإصلاح المحاكم الشرعية، هو كيف يمكن الربط بين الموروث الفقهي والحداثة القانونية ممثلة في القانون المدني الفرنسي. هنجد لما نقرأ طبعا يعني يمكن يعني يضيق المقام عن انه اجيب يعني شواهد من الكتابات الطلبة كلهم، لكن اقدر الخص الاتجاهات الفكرية لطلبة المدرسة ونخبتها القانونية والشرعية لفتح باب الاجتهاد، برضو بمصطلحات الشرعية لفتح باب الاجتهاد والخروج بره الدائرة الضيقة للمذاهب أو الدائرة المحدودة للمذهب الحنفي أو الفكرة المذهبية بشكل عام، إلى 5 أو 6 حاجات. طبعا كان في مهمة كبرى كانت بتجري على قدم وساق في الدولة العثمانية وفي مصر، اللي هي فكرة التكويد، إن يحصل الكوديفيكيشن، إن يحصل ان يتكون اكواد قانونيه توحد الاحكام اسوه بالقانون المدني الفرنسي. فعشان نقدر نطبق ده في الثقافه القانونيه الشرعيه او الفقهيه، اشتغلت النخبه دي او المجموعه دي على عدد من القنوات، مع يعني باختلاف وتنوع كل واحد منهم يعني. لكن اهم المحاور الاساسيه كانت تجاوز سلطه المذاهب، يعني انه عدم التقيد بالمذهب الحنفي بالضروره، وفتح باب التخير اللي هو بيسمى في اللغه المذهبيه التلفيق، يعني جمع الاحكام من هنا ومن هنا ومن هنا لانجاز مهمه التكوين. طبعا المشروع ده اخذ دفعه كبيره بعد سنه 14 بعد اعلان الحمايه على مصر في بدايه الحرب العالميه الاولى، لما قطعت الصله ما بين مصر وبين الدوله العثمانيه، فبالتالي يعني سقطت القوه الرمزيه لفكره المذهب الحنفي، لانه طبعا اهم طرف كان بيدافع عن سياده المذهب الحنفي هو كانت الدوله العثمانيه، باعتبار ان هو الممثل لكون مصر امتداد قانوني للدوله العثمانيه بشكل ما. الفكره الثانيه هي المقارنه بين المذاهب ومع القانون المدني، زي ما قلت فكره القانون المقارن كانت فكرة يعني رايزنج في الوقت ده لغاية ما تم تأسيسها بشكل رسمي ونظري في العشرينات. يعني اللجوء لأقوال فقهية غير متداولة زي ابن تيمية وابن القيم، احنا هنفاجأ انه الإصلاحيين هم اكتر الناس اللي حاولت تستدعي آراء ابن تيمية وابن القيم باعتبارها آراء نون مينستريم، يعني من خارج المينستريم الفقهي المذهبي الحنفي، وكان عندها يعني معتمدات او مرتكزات اصوليه مختلفه، فبالتالي تصلح لفتح باب الاجتهاد برضو بين قوسين والخروج باحكام مختلفه تتوافق مع الوضع الجديد اللي احنا اصبحنا فيه. النقطه الرابعه المهمه هي فكره البحث عن قواعد اصوليه جديده في مقابل اصول الفقه اللي احنا عارفينها، الاصول الشافعيه المعروفه الاربعه. ومن هنا جت فكره استعاده فكرة المصالح اللي اتكلم عنها يعني عدد من الفقهاء منهم نجم الدين الطوفي وغيره، وفكرة المقاصد للإمام الشاطبي، والأهم من ده هي إعادة إنتاج فكرة السياسة الشرعية، وهنتكلم عن ده برضو بتفصيل بعد شوية صغيرين. إعادة إنتاج فكرة السياسة الشرعية باعتبارها قناة ممكنة لاجتهاد أحكام جديدة ومختلفة عن الرصيد المذهبي التقليدي، وهنشوف ده حصل ازاي. يمكن يكون افضل نموذج اقدر الخص بيه المحاور دي كلها هو المنهج اللي حطه الشيخ احمد ابراهيم للمدرسه سنه 23، زي ما قلت انه يعني كان مهم بالنسبه لي، ويعني اتمنى انه زي ما اعتقد انها تكون اضافه يعني لرصيد الدراسه في موضوع مدرسه القضاء، واني تتبعت بدقه تحولات المنهج والتفكير البيداجوجي يعني والتعليمي بتاع المدرسة على مدار عصورها المختلفة. يمكن تكون لحظة الوهج القصوى في المدرسة هي سنة 23، اللي هي بعديها هيبتدي المدرسة من سنة 23 لسنة 30 في مسار إغلاق تدريجي من 23 ل 30. الشيخ أحمد إبراهيم يمكن يكون أهم اسم في المدرسة، وهيكون اسم مهم جدا بعد كده في تدريس الشريعة في مدرسة الحقوق اللي هي كلية الحقوق. بعد كده حط منهج للمدرسة مدرسة القضاء الشرعي قبل ما يرحل منها إلى مدرسة الحقوق أو كلية الحقوق، والمنهج ده كان فيه بعض المرتكزات اللي يعني تتقاطع بشكل أو بآخر مع النقط اللي أنا أشرت إليها، زي فكرة التخير، وأنا هو بيقول قد تدعو الحاجة إلى، هو بيحط هنا مناهج دراسة الفقه ومناهج دراسة المرافعات وغيره، وقد تدعو الحاجة إلى العدول عن بعض الأحكام في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه واقتباس بعض الأحكام من المذاهب الأخرى، ووجب أن يتعرض المدرس للمقارنات المذهبية، وزي ما قلت ده كان تأثرا بصعود فكرة القانون المقارن، واللي هي بعد كده أصبحت يعني فكرة مشهورة. ففكرة الخروج بره المذهب الحنفي دي كانت فكرة يعني ما كانتش بتقبل بيها يعني المركز العثماني، ما كانش بيقبل بيها أبدا طول الفترة لحد زي ما قلت لحد سنة 14 أصبح فيها مساحة حركة أوسع بالنسبة للإصلاحيين. البحث عن قواعد أصولية جديدة زي ما قلت إنه هنا يعني هو أشار هنا، وفي الوقت ده يمكن الكلام عن الإمام الشاطبي ما كانش متداول زي دلوقتي، كلام عن عن فكرة المقاصد الشرعية وغيره والإمام الشاطبي ما كانش متداول زي دلوقتي، لكن الإصلاحيين النخبة الإصلاحية في المدرسة كانت يعني من أهم المراكز اللي تم فيها استعادة الكلام عن الشاطبي باعتباره ممكن يوفر قواعد أصولية جديدة ممكن تؤدي بنا إلى الخروج بأحكام مختلفة عن الرصيد المذهبي التقليدي. المقارنة مع القانون المدني زي ما حكيت كانت من الحاجات المشهورة يلاحظ في تدريس هذا المقرر، مقارنته بأحكام القانون المدني الذي عليه العمل في المحاكم الأهلية بقدر الإمكان، بيتكلم هنا في قانون الدفوع، مقارنة بين الدافع الشرعي والاستئناف بمعنى المصطلح اللي ناخد يعني لو كانت تسع المجال انا يعني ممكن كنت يعني جبت امثله كثيره جدا من يعني النشاط الذهني والنشاط الكتابه اللي اجتهد فيه نخبه المدرسه في انها تعمل مقارنات ما بين المفاهيم الفقهيه والمفاهيم القانونيه في القانون المدني الفرنسي، وده يورينا الى اي مدى كانت يعني التاثير الطاغي لفكره القانون المدني كريفرنس، كنموذج لاصلاح الشريعه واللي قاد هذا التحول اللي انا بحكي عنه. السياسه الشرعيه برضو من الحاجات المهمه، يعني احنا طبعا موضوع السياسه الشرعيه بالذات لانه هيبقى موضوع بعد كده يعني محبب جدا ورائج جدا لكل القيادات والخطاب الديني الاسلامي السياسي، هنكتشف انه تمت استعادته اصلا في سياق اصلاحي واعاده انتاج مفهوم السياسه الشرعيه. هنلاقي هنا مفاهيم زي الحكومه الاسلاميه وغيره تتقال في ادبيات اصلاحيه في قلب النظام القضائي الشرعي اللي هو جزء من الدوله جزء من الحكومه. فهنكتشف انه استعاده مفهوم السياسه الشرعيه تم في سياق اصلاحي على اعتبار ان السياسه الشرعيه في الاصل كانت بتدي يعني ادبيات السياسه الشرعيه اصلا كانت ادبيات بتتناول الصلاحيات المتاحه الصلاحيات التشريعيه المتاحه للحاكم في مقابل المحاكم الشرعيه التقليديه ورصدها المذهبي الرسمي. فكان في باب السياسه الشرعيه كان باب واسع في صلاحيات، انا في تقديري ادبيات السياسه الشرعيه ما قبل الحديثه يعني كانت بتحاول تعمل نوع من انواع الموازنه والموائمه والتفاوض مع صلاحيات السلاطين اللي كانت منفلته تقريبا من كل قيد يعني قانوني وغيره، وما بين السلطه القانونيه والقيد القانوني او النظام والقواعد القانونيه للمحاكم الشرعيه. فكانت بتحاول تعمل نوع من انواع التكييف الفقهي لصلاحيات الفقهاء اللي هي ما كانتش يعني في الحقيقه مستنيه حد يكيفها، يعني هي كانت بطبيعه الحال يعني بتاخد مساحتها بحكم السياسه، لكن كان مهم للفقهاء لمجتمع الفقهاء اللي كان طول الوقت بيميز نفسه طبعا باتفاق واختلاف ما بين يعني نماذج واخرى، لكن بشكل عام يعني الضمير الاخلاقي والقانوني لمجتمع الفقهاء الضمير الرسمي كان طول الوقت بيحاول يفاصل نفسه او يفصل نفسه عن الممارسه المنفلته للحكام السياسيين. فبالتالي ظهرت ادبيات السياسه الشرعيه كنوع من انواع التفاوض والموائمه وتكييف الفقهي لصلاحيات الحكام السياسيين، لكن استعاده السياسه الشرعيه في السياق الاصلاحي ده في سياق الاجتهاد كان سياق مغاير تماما، انه ان دي ادبيات ممكن توفر لنا تاسيس نظري لمفاهيم قانونيه حديثه في السياق الاسلامي، زي بقى الحكومه الاسلاميه والماليه الاسلاميه والعلاقات الخارجيه الاسلاميه، زي هنشوف تحت عنوان السياسه الشرعيه الماليه. هنشوف هنا في السطر اللي قبله السلطات في الاسلام الفصل بينها او جماعه، فهو مبدا الفصل بين السلطات هيحاول ان هو يجد له متكأ داخل بيئه الكلام عن السياسه الشرعيه وغيره. الاستعاده دي يعني هتكشف عن نفسها في العباره اللي قالها الشيخ عبد الرحيم ان هو ما فيش في الكتب المعروفه ما يفي بهذه الموضوعات لانها كلها موضوعات مستحدثه اصلا، يعني كل السياق ده كله سياق مستحدث وبيحاول يستخرج الحداثه السياسيه والقانونيه من قلب السياسه الشرعيه، فهيخرج بمفاهيم زي الحكومه الاسلاميه والسياسه الشرعيه الماليه والسياسه الخارجيه الاسلاميه وغيره. وطبعا من انشط الاسامي بعد الشيخ احمد ابراهيم اهم تلاميذه الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ محمد ابو زهره، دي اهم الاسامي اللي هتكتب في المجال ده، وزي ما قلت المفاهيم دي هي اللي هتخرج من سياقها الاصلاحي وهتتحول بعد كده الى مفردات اساسيه وتراكيب اساسيه جدا في الخطاب الاسلامي السياسي فيما لاحق من القرن العشرين. أنا مش عايز أقطعك يا يامن، الكلام جميل بس عشان ما نطولش أكتر من كده دلوقتي، إحنا بقى لنا ساعة ممكن تتكلم انا ممكن 5 دقائق، انا ممكن 5 دقائق أو واحد. أكتر أو يعني 10 دقايق كمان، لأن أنا تمام يهمني الجزء تمام اللي جاي من المحاضرة مهم اللي هو عن تغيير مفهوم الشريعة، إحنا نعم داخلين فيها أهو، فيعني بالضبط بس بالضبط مهم إن أنا أغطيه. شكرا. بالضبط بالضبط بالضبط. فاحنا هنجد انه يعني اللغه القانونيه حتى في الكلام، يعني شفنا احنا جبنا حكم من محكمه شرعيه سنه 4 يعني قبل تاسيس المدرسه وقبل الاتجاه الاصلاحي ده كله، وشفنا اللغه المذهبيه اللي بتتكلم فيها بيتكلم بلغه المذهب لغه الاراء المعتمده في المذهب، وانه القاضي يقدر يعني يختار منها ما يشاء حسب ما يراه أوفق للقضية. هنلاقي بقى إن اللغة اختلفت تماما بعد 20 سنة من القضية دي، اختلفت تماما. هنلاقي إنه نخبة المدرسة بتتكلم عن علماء القانونين الشرعي والأهلي، بتتكلم عن الشريعة باعتبارها قانون بالمعنى الفرنسي. يعني بعد ما خضنا 20 سنة من المقارنات مع القانون المدني ومحاولات التوفيق ما بين مفاهيم القانون المدني الفرنسي وما بين المفاهيم الشرعية، هنطلع بتصور جديد خالص عن مفهوم الشريعة باعتبارها قانون بالمعنى الفرنسي. بعد ما كنا بنتكلم عن نظام له علاقة بالتشريع والتقاضي وتخير الآراء وغيره، هنبتدي نلاقينا نفسنا بنتكلم عن الشريعة كقانون بالمعنى الفرنسي وكنظرية قانونية. وده كلام جديد تماما على الفضاء الفقهي. طبعا الجامعة كانت طول الوقت حاضرة، طبعا الجامعة مقصود بها يعني مدرسة الحقوق أو كلية الحقوق لاحقا، إنه طول الوقت كان في خيال هذه النخبة الإصلاحية الكلام عن الجامعات الراقية، يعني دراسة القانون بمعناه المعاصر والحديث كانت طول الوقت موجودة كريفرنس. التأثير أو التحول اللي عملته هذه النخبة في المفاهيم هتحمله معاها كل النخبة اللي خرجت من مدرسة القضاء لما ابتدت تتقفل. النخبة دي نفسها هي اللي هتروح تأسس قسم الشريعة، كلهم بدون استثناء هم اللي هيأسسوا قسم الشريعة في كلية الحقوق بعد تأسيس الجامعة سنة 23 كجزء من قسم القانون الخاص. يعني طبعا لأنه هيبقى القانون الفرنسي يتقسم لقانون خاص وعام، بابليك لو وبرايفت لو. جزء من القانون الخاص هو هيكون قسم الشريعة المستمر إلى اليوم، واللي هيكون أساتذته ومؤسسيه الأساسيين هم أحمد إبراهيم ومحمد أبو زهرة وأبو خلاف وعلي الخفيف وغيرهم. وبالتالي هيبدأ تدريس الشريعة ياخد هذا المنحة، وهنجد بقى الكتابات اللي خرجت من يعني الناس دول وتلاميذهم اللي بتتكلم بقى عن نظرية العقد في الإسلام، نظرية المرأة في الإسلام، نظرية الجزاءات في الإسلام، فكرة النظرية القانونية في الإسلام. دي كلها كتابات حديثة تماما أو مستحدثة نتجت من التحول المفاهيمي اللي حصل في مدرسة القضاء واللي أثر بعد كده على دراسة الشريعة في كلية الحقوق. أصلا فكرة إن إحنا يبقى عندنا يعني إن إحنا بندرس الشريعة بالإطلاق بألف واللام التعريف، دي فكرة في حد ذاتها جديدة، لأنه إحنا ما كناش بندرس الشريعة قبل كده، قبل هذا التحول إحنا كنا بندرس المذهب. آه طبعا ده تحت مظلة واسعة اسمها الشريعة، لكن ما كانش في حاجة اسمها يعني برضو بمعنى مجازي، بمعنى مجازي ما كانش في حاجة اسمها الشريعة بتقول. يعني ده مفرده في حد ذاتها حصل نتجت من السياقات الاصلاحيه او الشريعه بتقول او كده. الفكره دي بعيده عن اللغه المذهبيه اللي كانت سائده في تعليم القضاه في قبل الاصلاح، لكن هنجد انفسنا بعد كده في كليه الحقوق بندرس الشريعه باطلاقها العام، وهتبتدي الكتابات القانونيه لدول ولتلاميذهم تاخد المنحى الفرنسي في الكتابه عن نظريه قانونيه محدده اسمها نظريه الشريعه في القانون. فيعني أنا كده خلصت، يعني ده هو يعني دي الملامح الأساسية للتحول. وطبعا يعني أهلا أنا ما وسهلا، كنتش أقصد أنا معاك، يعني ندي المساحة للمناقشات. أنا متأكد إن النقاش يعني هيخلينا أنا مستمتع، استمتعت بيها جدا، متشكر جدا يا أيمن أحمد الحقيقة. بالله، شكرا ليك، محاضرة جميلة جميلة حقيقي. أشكرك. مثيرة طبعا للاهتمام والنقاش معلش اللي ممكن كده. أنا توقف الشير من عندك عشان آه الشير؟ طبعا. لا بتكلم على ايام، ممكن اوقف الشير؟ آه اقفل الشير. احاول كلام جميل. طيب احنا عادة بنفتح الباب للنقاش بعد بعد المحاضرة، وانا اوريدي شايف سامي مبارك رفع ايده، فيعني احنا عندنا وجمال كمان عايز يتكلم، دي حاجة جميلة جدا. وكمان في سؤال في الشات، ثانية واحدة ابص عليه عشان كان في عدم سؤال. وجود قضاة معدين جيدا. انا كنت الحقيقه وانت بتتكلم كتبت برضو، كنت عايز اسال هو ازاي بيتم اختيار القضاه، كان بيتم اختيار القضاه في القرن ال19 قبل ما تتعمل اللجنه دي، يعني هل في كان في قواعد واضحه لعمليه اختيار القضاه طالما ما كانش فيه يعني مدرسه بمؤهلات وكده، فهل يعني عارف انه كانوا بيختاروا من الناس اللي خرجوا من الازهر، بس على اي اساس كان بيتم الاختيار؟ فانا ممكن نحط السؤالين دول على بعض، وبعدين ناخد الناس اللي رفعت الاسئله بايديها بالدور يعني، وبعدين في الاخر يمكن عندي تعقيب او سؤال لو ما اتقالش من الناس هنحب اساله في الاخر. نعم. فناخد موضوع اختيار القضاة الاول. نعم، عدم وجود قضاة معدين جيدا تعليميا لهذا المنصب كان متعمد ومقصود، أما تعليم وقتها وخاصة الشرعي أنتج عنه قضاة ضعاف تعليميا. يعني أنا متهيألي هو ده كان جزء من التردي زي ما حكيت، يعني في وسط العرض جزء من التردي العام للمنظومة التعليمية، يعني في الأزهر وخارج الأزهر. يعني هي فكرة إصلاح التعليم في الوقت ده كان برضو جزء من سياقات الإصلاح بشكل عام. فالدولة والإنجليز وغيره كان يعني كان فيه اهتمام عام بإعادة إحياء المؤسسات بشكل ما، لكن طبعا وفق رؤية جديدة يعني تتعلق بمركزية الدولة. وهو برضو صراع، احنا برضو انا مش عايز اطلق قوي فكرة تردي التعليم على اطلاقها كده، لانه جزء من الصراع ما بين الدولة وبين الازهر فيما عرف بعملية اصلاح الازهر، اللي هو انا بتصور انه المصطلح ده في حد ذاته مضلل شويه. فكره اصلاح الازهر ربما المصطلح الادق هو حوكمه الازهر، يعني المطلب اللي كان يعني مطلوب في الوقت ده ما كانش بالظبط اصلاح يعني او فقط اصلاح الازهر، هو كان حوكمه الازهر بمعنى دخول منظومه التعليميه في الازهر في يعني تحت مظله المعايير الستاندرديزيشن اللي كان بيتحط للدولة على مستوى تخريج الطلاب وغيره. وفي الفترة دي ابتدى يعني يحصل تحول من نظام الإجازة التقليدي، لأن يبقى فيه بقى حاجة اسمها الابتدائي والثانوي والإعدادي وكده في التعليم الأزهري. يعني فيعني أنا ما أقدرش أقول متعمد يعني، ولا أقدر أقول إنه كان مطلق برضه، يعني ما أقدرش أقول إن ضعف القضاة كان مطلق، لا كان في قضاة جيدين وهم اللي اعتمد عليهم أصلا يعني الإصلاح وإصلاح المحاكم الشرعية فيما بعد يعني. تمام بس ده يعني ده السؤال. تمام شكرا. طيب ناخذ سؤال أستاذ سامي مبارك. اتفضل يا متر. أنا بحييك يا يامن والله على المحاضرة الجميلة دي، خاصة إنها تبدو إنها محاضرة قانونية صرفة يعني. آه صحيح. أنا الحقيقة مش هيبقى تساؤل بقدر ما هو يعني إضافة بسيطة على اللي أنت قلته، بس هي هتبقى يمكن أعمق في التاريخ شوية من نهايات القرن ال19 وبدايات القرن ال20، لأنه مسألة الحكم بالشريعة ممتدة في التاريخ من قبل كده بكتير. لكن مسألة مفهوم ظهور أو ظهور مفهوم القضاء الشرعي، أنا بعتبرها أنها منجز من منجزات الحداثة، لأنه مسألة قوننة الشريعة ووضعها في صورة قوانين منظمة والتعامل معها بالشكل اللي بيتم التعامل معاه قانونيا في الأنظمة القانونية الحديثة، دي مسألة منجز فعلا من منجزات الحداثة، لأنه زي ما يامن ذكر كده في المحاضرة الجميلة بتاعته وقال قد إيه إنه لما بدأت الحاجة لمسألة إن هم يعملوا نظام القضاء الشرعي، إنه بدأ البحث عن بدائل في الشريعة مش التعامل مع الشريعة زي ما كان بيتم التعامل معها من قبل، لأنه قبل كده قبل الظهور بالمناسبة النظام القضائي اللي هو ظهر مع الغزو الفرنسي، كان في نظام اسمه نظام أو قضاة المذاهب الأربعة، ده كان معمول به في مصر بالمناسبة. ثم بعد ذلك نشأ بعد الغزو العثماني نشأ ما يعرف بقاضي العرب، اللي هو القاضي المسؤول عن كل قضايا العرب على اعتبار ان احنا عرب، فهم كانوا بيتعاملوا يعني. هو لما جاء الغزو العثماني سنة 1522 في منتصف القرن ال16 او بداية القرن ال16، لغى نظام قضاة المذاهب الأربعة واستبدله بنظام قاضي العرب. دي مسألة طبعا هي يعني تاريخيا لها علاقة برضو بالمناسبة بنشأة نظام القضاء الشرعي. لكن مع اللي عرضه الدكتور يامن في المحاضرة بتاعته في مسألة اللي هي تطور التنظيم القضائي أو نظام القضاء الشرعي، دي مسألة قد إيه يعني هو شرح وعرض طبعا قد إيه الحاجة إنها أظهرت في التعامل مع المسألة دي إن هم يبحثوا عن بدائل في التعامل مع الشريعة، مش مجرد الأحكام التقليدية اللي هي واردة في النصوص أو في السردية أو في المدونة الفقهية، لا بدأ البحث عن مفهوم المصلحة مثلا اللي أنشأه الطوفي، بدأ البحث عن مفهوم المقاصد عند الشاطبي، وبالتالي صارت في حاجة ضرورية للتعامل مع الشريعة بشكل مختلف عن الشكل التقليدي فقهيا اللي هو تم ترسيخه تاريخيا. وبالتالي دي الحقيقة هو منجز في حد ذاته، وإن كانت المحاكم الشرعية بالمناسبة هي فضلت ممتدة لغاية مطلع الستينات من القرن الماضي، لغاية ما تم إلغائها بشكل نهائي طبعا في عهد في بدايات عهد الرئيس عبد الناصر رحمة الله عليه. ولأنه كان مع المحاكم الشرعية كان على الجانب الآخر في المحاكم اسمها المجالس الملية المسيحية، تمام، وكانت في كمان حاجة ثالثة اسمها المجالس الحزبية اللي هي لغاية دلوقتي بالمناسبة الناس مرتبطة ذهنيا بيها، اللي بيسموها النيابة الحزبية، هي أصلها هي المجالس الحزبية اللي هي كانت متعلقة بمنازعات المال اللي هي اللي ليها شأن متعلق بأموال القُصر والمسائل اللي زي دي، أو اللي هم المفروض عليهم قوامة أو المفروض عليهم الوصاية. فالمسألة الحقيقة أهمية المحاضرة اللي تناولها يامن إنها أظهرت قد إيه إنه الحداثة كمان كان ليها يد قوية جدا في إنها تفرض مفاهيمها بأنه حتى في التعامل مع الشريعة، وإحنا بنحاول نقونن الشريعة في التعامل بقى في الواقع العملي، التعامل إزاي مع يعني قضية الناس هنفصل فيها إزاي. فصارت الحاجة إلى إيجاد مثلا الحديث عن الشاطبي في من خلال اللي هو مفهوم المقاصد، الحديث عن مفهوم المصلحة اللي هو قال بيه الطوفي، على الرغم انه الفقيه الطوفي معروف انه اصلا فقيه شيعي، تمام، ومع ذلك تم استدعاء هذا المفهوم من عنده، وصارت المسألة بتفرض نفسها بحكم الواقع الاجتماعي. المسألة دي مسألة خطيرة جدا ومحتاجة مزيد من البحث، لكن انا بس يعني هلمح سريعا ومش هطول على حضراتكم بانه القضاء القنصلي اللي هو اشار ليه الدكتور يامن في بداية المحاضرة ده كان قضاء هو أحد نواتج الامتيازات الأجنبية اللي كانت للأسف كانت نتيجة مباشرة للديون اللي كان أغرقنا بيها إسماعيل، فدي كانت نتيجة من نتائجها بأنه صارت بقى في استقلال حتى في القناصل الأجنبية إن هي صارت تحكم كمان، لدرجة إنه حصل إنه في حادثة مشهورة كانت نقلتها الدكتورة لطيفة محمد سالم في كتاب كبير ضخم جدا من جزئين عن تطور تاريخ التنظيم القضائي المصري، قالت ان القنصل الايطالي كان في احد الايطاليين كان مرتكب جريمه قتل، فطبعا كان متحفظ عليه في احد اقسام الشرطه، راح القنصل الايطالي بنفسه وهو واحد معاونيه واقتاد هذا الرجل واخرجه من القسم الشرطه اللي هو محتجز فيه طبعا بدون اي تدخل من مامور القسم، وكان منزوعين الصلاحيات. فالمسألة كانت فيها نوع من التعدي على السيادة المصرية نتيجة مسألة نشأة اللي هي ما يعرف بالقضاء القنصلي. طبعا دي كانت بالمناسبة برضو بعدها أعقب ظهور ما يعرف بالقضاء المختلط أو المحاكم المختلطة، اللي زي ما أشار الدكتور يامن وقال إنه هو نبار باشا، وبالمناسبة نبار باشا وأنا قريت مذكراته وكان في التوقيت اللي هو حصلت المعركة بتاعت ان احنا نوجد نظام قضائي بديل عن نظام القضاء القنصلي، كان في التوقيت ده كان وزير خارجية ووزير تجارة، ما كانش رئيس وزراء، وده للعلم. شكرا فالمسألة جزيلا. كانت الحاجة ملحة لان احنا نحاول ان احنا كانت اولى لبنات النظام القضائي الاهلي هي القضاء المختلط بالمناسبة، ودي كانت تمام. اضافة. وانا مستمتع جدا، استمتعت كتير شكرا. بالمحاضرة القيمة دي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا من عندك تعليق تحب تعلق؟ يعني ممكن اعقب تعقيب سريع. طبعا اشكرك كمتر، يعني برضو بعض التوضيحات والاستفاده من المداخله بتاعتك. يعني هو طبعا القضاء الشرعي اتلغى سنه 55 مع الغاء المحاكم المليه وغيرها، يعني فعلا فتره عبد الناصر. الموضوع قضاة المذاهب الاربعه كان شائع في فتره المماليك في النص الثاني من عصر المماليك، عصر المماليك الاول يعني اللي هو قبل العثمانيين. ومع العثمانيين وحدوا المحاكم على المذهب الحنفي. ده صحيح، بس مسألة قاضي العرب دي كانت فترة قصيرة جدا. المنصب اللي استحدث بعد كده واللي ساد لحد بقى سنة 14 اللي هو قاضي العسكر، كان بيتسمى قاضي العسكر، اللي هو يعني قاضي القضاة في واحدة من الولايات العثمانية الكبيرة. ده كان معنى قاضي العسكر، مش بمعنى انه قاضي الجيش يعني، لانه مصطلح قاضي العسكر في فترة المماليك كان قاضي بيفصل في المنازعات العسكرية، لكن قاضي العسكر في مفردات العثمانيين معناها انه قاضي القضاة في واحدة من الولايات العثمانية الكبيرة. فهو يعني قاضي العسكر او قاضي القضاة هو المصطلح اللي كان مستخدم بعد كده طول فترة الدولة العثمانية حتى سنة 14، زي ما حكيت جمال الدين أفندي اللي اعترض مع السنة النووي كان لقبه قاضي القضاة. أنا بس النقطة اللي عايز أعلق عليها بقى في كلام سامي هو إنه يعني أنا بشوف إن التحول ده مشكلة مش منجز، يعني هو بس ده الفرق الاصطلاحي ما بيننا في إن التحول ده واحدة من مشكلات الإصلاح، ده النوع ده من الإصلاح مش واحدة من منجزاته، لأنه هو ده اللي وفر هو الأرضية انا ما النظرية. بتكلمش عنه كمنجز، انا ما بتكلم، انا بتكلم انه نتيجه من نتائج يعني ازاي انه لكن يعني انه لو انا ما نتيجة فهو اعتبرتوش بالظبط، يعني منجز كلمة يعني. نتيجة كلمة محايدة أكتر، كلمة نتيجة كلمة محايدة أكتر. إنه واحدة من مشكلات هذا الإصلاح هو النوع ده من التحول اللي أنتج لنا يعني بعد كده أرضية تم استخدامها والبناء عليها، يعني بلغة مختلفة تماما ونظام مختلف تماما. طبعا يعني خلي بالنا ان احنا بعد ما، دي برضو نقطة مهمة يمكن ما جاش يعني المجال ليها في العرض، يعني انه بعد ما اتقفل القضاء الشرعي سنة 55 احنا اصبح كل الميراث اللي احنا بنتكلم يعني اجيال من سنة 55 وطالع ما تعرفش حاجة عن الممارسة القضائية للشريعة او للفقه في المحاكم، يعني ما نعرفش احنا كل الاجيال اللي درست قانون، يعني كل الاجيال طبعا مع كامل الاحترام يعني وانت عارف يعني انا من بيت قانوني برضو فاهم، فيعني انا مش ما اقدرش اتعدى حدودي يعني على القانونيين، لكن كل الاجيال يعني اللي درست قانون او حتى الفكر العام يعني احنا منقطعين الصلة بتاريخ القضاء الشرعي، فبالتالي احنا منقطعين الصلة بالطريقة اللي كانت بتمارس بيها الشريعة في المحاكم، الطريقة اللي كانت بتتداول بيها الاحكام في المحاكم. احنا درسنا الشريعة من خلال الكتابات النظرية اللي وضعها الجيل ده اللي انا بتكلم عنه ده، احنا كلنا يعني كلنا وحضرتك والاجيال اللي قبلك واللي قبلنا درسنا الشريعة من خلال الكتابات النظرية القانونية دي، نظرية العقد في الاسلام، نظرية الطعن في الاسلام، ونظرية العدالة في الاسلام، والكتابات اللي هي استحدثت في الفترة دي كناتج من نواتج النوع ده من الاصلاح. فاحنا اصبحنا بنتكلم لانه طبعا خلي بالك النخبه دي كان طموحها، وده عبروا عنه في الكتابات يعني برضو في يعني متابعه المجله كانت بتخلينا نشوف يوم بيوم الناس دي بتفكر في ايه وهمها ايه وايه الاسئله اللي بتدور في ذهنهم. كان طموحهم في الوقت ده انهم في لغايه العشرينات انه في لحظه ما المحاكم الشرعيه هتستعيد صلاحياتها القضائيه، اختصاصاتها القضائيه تاني من المحاكم الاهليه والمحاكم المختلطه، يعني هم كانوا بيتصوروا لحد العشرينات ان بامكانهم الوصول ببرنامج الاصلاح الى مرحله يرضى عنها جميع القاده والنافذين والضالين في المساله، الى حد ان المحاكم الشرعيه تعود الى اختصاص القضاء العام تاني. فده كان الطموح اصلا. لما اتقفلت المحاكم الشرعيه كمل الخط ده النظري كانه شبح مستقل عن جسده، يعني خلاص ما اصبحش فيه جسد قضائي تتمثل فيه هذه الممارسات، واصبح كله كلام نظري عمال بيبني على نفسه، نظرية العدالة في الإسلام، نظرية القضاء في الإسلام، نظرية العدل في الإسلام، نظرية العقد في الإسلام، مش عارف إيه، وعمال بيبني على نفسه وصولا إلى الخطاب يعني الشائع للإسلام السياسي بشكل عام، اللي هو واحدة من يعني الأدوار العليا في هذه البناية اللي الكتابات دي كانت هي الأساس بتاعها. شكرا، فده يعني أظن ده واضح جدا. جميل جميل جميل يا عم، شكرا. جمال تفضل. أولا يعني أنا بنرحب بالدكتور عبد الباسط معانا، دكتور عبد الباسط وباسط أستاذنا، وبشكر أستاذنا يامن الدكتور. على قبول الدعوة وعلى مشاركته وعلى المحاضرة. أنا عندي نقاط كتير لكن جميل، هأجل جزء منها لما بعد التسجيل. سترها علينا يا رب، لا ابدا ابدا، عشان سترها بس علينا يا رب. فرد الكلام. هو في نقطة اشار اليها سامي في كلامه، ان انت لما بتتكلم على الانظمة القانونية في القرن 19 تغاضيت عن النظام القضائي الملي، القضاء الملي اللي هو كان موجود، واستمر لحد الغائه بقى طبعا سنة 55 مع إلغاء المحاكم الشرعية كمان. عايزك تلقي ضوء شوية على مسألة ابن تيمية وابن القيم نعم ودور الإصلاحيين، لأن ده جزء مهم بنتغاضى عنه، حتى كمان صحيح ممكن يكون عند محمد عبده، انه ابن تيمية وابن القيم كنزعة ضد المذهبية نعم ذاتها، فهم نعم كانوا بيعتمدوا الخروج من الأسر المذهبية، المذهبية بقى اللي هي تحولت إلى قلاع يعني في القرن ال19، بياخدوا كلام ابن تيمية وابن القيم للخروج. نعم في سياقين، في سياق عام في حتة بعد احتلال الإنجليز لمصر، الإنجليز كانوا بيعتبروا إنه مسألة الدين والأوقاف والحاجات دي كلها دي مسألة خاصة يتركوها للقصر. وبعدين السلطان في نهاية القرن ال19 بقى له نزعات وطنية، فكان في نعم صراع هنا ما بين اللي ممكن نسميه الحكومة المصرية اللي بيسيطر عليها الإنجليز، والقصر اللي هو بقى بيدير امور الازهر وبيدير امور الاوقاف وبيدير امور، ففي صراع ظاهر ما بين الاثنين وسعي دائم من الحكومه للسيطره على الايه؟ على الانشطه دي. نعم ظهرت بقى من خلال المفتي، انت ذكرت طبعا الموقف بتاع الشيخ حسون النواوي وبعد كده محمد عبده، وان يبقى في افتاء بالرغم ان محمد عبده موجود المكان بتاعه كان داخل الازهر، الا انه برضه هو تابع للايه؟ للحقانية. يعني ايوه المفتي لحد 2008 كان جزء من وزارة العدل، برغم ان المحاكم الشرعية اتلغت سنة 55، فانها المفتي موجود هو موظف يتبع نظارة الحقانية ووزارة العدل بعد كده. الصراع ده تناه مستمر، فالصراع ده جعل فيه رؤيتين للإصلاح. وهنا نعم تيجي النقطة بقى بتاعتك عن محمد عبده ودور محمد عبده، لأن محمد عبده مات 1905 والمدرسة اتعملت 1907، بس التفكير في إنه عملية الإصلاح عند محمد عبده كان جزء من إصلاح الأزهر. لذلك نعم ما بالضبط كانش بيفكر في مدرسة قضاء شرعي اللي هي تبقى منفصلة ايوه للكلام اللي بيقوله، بالضبط لكن هو إيه؟ كجزء من إصلاح اللي هو رجع بعد كده مع المراغي، إن إحنا المدرسة ايوه اتلغت وعملنا الشريعة والقانون في الأزهر اللي هو ما هو ما هو الشيء المربك، الشيء المربك ان هم بيقولوا يعني عاده في السرديه الرسميه يقولوا، انا اسف على قطع كلامك يعني، بس الشيء بالشيء الاكثر ان هم يعني بينسبوا او ان المدرسه اتقفلت لانه مقاومه الازهريين ومش عارف ايه، بينما هي اتقفلت في عهد الشيخ المراغي اللي هو يعني واحد من الاصلاحيين المهمين وواحد من تلاميذ بس محمد عبده. هو أزهري برضو، هو اه أزهري، طبعا لان هقول لك برضو هي دي بقى الجزئيه اللي انا بقولها بالسياق العام، انه انشاء دار العلوم في السبعينات نعم اخذ وظيفه تدريس مدرس اللغه العربيه من الازهريين، يعني ايوه المدارس اللغه العربيه داخل المدارس الاميريه هيبقى خريج مدرسه دار العلوم، ادي اول وظيفه اتاخد. نعم نعم وبعدين اتعملت مدرسه القضاء الشرعي، فكده اتاخدت كمان وظيفه وظيفة القضاء قاضي شرعي، فاصبح طبعا للازهريين بس هو ايه؟ الوعظ في المساجد. فالمراغي بالضبط هو جزء منه استعاده وظائف للازهريين بعمل الكليات اللي هي حصلت فيه. اقصد ان عمليه الانشاء في ظل هذا السياق ما بين رؤيتين، رؤيه صحيح. من خلال بس وزاره هنا الحق، اتفضل اتفضل انا اسف من اتفضل. خلال نظرة الحقانية ان في قانونين، وطبعا الانجليز عايزين ياخدوا الموضوع من ايد القصر في الوقت ده، وبرضه في قانونيين شايفين ان اصلاح القضاء الشرعي هيجي ازاي. لذلك تعيين 2 من القضاة بتوع المحاكم الاهلية ل كجزء من الموضوع. عايز سؤالي بقى لك، العلاقة بين مدرسة القضاء الشرعي ومدرسة الحقوق الخديوية، نعم يعني لأنه طبعا في رافض هنا من خلال قانونيين اللي هم كانوا بيدرسوا داخل مدرسة القضاء الشرعي، فلو تلقي ضوء على الموضوع ده في لب موضوعك بقى، لب موضوع المحاضرة، وأنا طولت كده، انه لا بالعكس، التغيير في مفهوم الشريعة ظهر من خلال المفاهيم اللي انت ذكرتها، المصالح والمقاصد والسياسة الشرعية. هم اعتمدوا على هذا الزاد التراثي كوسيلة لاستدعاء الجديد. نعم قصتك بقى اللي انا من نفسي تكمل عليها في المستقبل هي ان ازاي ان المنظومة ديت اللي هي نشأت دي استمرت بدون الجسم، اللي هي عامله لنا مشكله مع التيارات الاسلاميه اللي هي عماله تتكلم على تطبيق الشريعه. وهو لما يجي يتكلم على تطبيق الشريعه بيرجع للفقه في ممارساته النظريه. لا، بيرجع هي دي مشكلة بقى، انه مش بيرجع للفقه المذهبي بنظوم، بيرجع للكتابات دي، بيرجع ايوه لا للكتابات اللي لا، هي بس برضه لما يجي يتكلم على تطبيق الشريعه تراثيا بيعتمد على الفقه النظري، يعني يقول لك ايه الشافعي قال وابو حنيفه قال، ما بيشوفش اللي انت بتقوله بقى وخالد فهمي بيركز عليه، الممارسة داخل القضاء ذاته كانت بتحصل بالظبط ازاي؟ يعني احنا بالظبط عندنا سجلات المحاكم الشرعية في 4 قرون. بالظبط بالظبط هو ما بيبصش على الممارسة التاريخية، لأن التاريخ هيبين له ان ايه؟ ان مفهوم الشريعة ده مفهوم متجدد يخلقه البشر اجتماعيا طول الوقت. انت بتبين بقى انه بالظبط كمان ايه ده حصل عندنا في بدايات القرن ال20 نقلة تانية. بالظبط بالظبط بس يعني بالظبط أنا بحاول أوسع الدائرة كمان تمام. للموضوع أوسع من. شكرا. شكرا يا جمال، شكرا يا جمال. شكرا شكرا. عايز تقول حاجة يا يمن؟ عايز تعلق على كلام جمال؟ يعني عايز أقول حاجات كتير، يعني طبعا مثلا إغلاق المدرسة، يعني برضو من ضمن الحاجات المهمة انه اغلاق المدرسة ابتدى زي ما قلت في مسار تدريجي من سنة 23 لغاية ما اتقفلت. يعني انا مش متفق قوي الحقيقة مع السردية دي، وهي برضو بتتقال انه الشيخ المراغي كان بيدافع عن صلاحيات صلاحيات او وظائف الزهرة. يعني ممكن يكون ده جزء من المسألة، لكن اللي حاصل انه من سنة 23 تقريبا، وهقول لي تحديدا سنة 23، السنة اللي صدر فيها المنهج اللي كتبه الشيخ أحمد إبراهيم ده، اللي هو يعتبر زي ما قلت يعني قمة الوهج العليا للمدرسة. من سنة 23 وطالع المدرسة أصبحت زي ما بيقولوا كده يعني بالإنجليزي أوبسليت، بقت خارج التاريخ، لأنه من سنة 23 اتأسس المشهد الوطني المصري على مشروع سياسي أعقب طبعا ثورة 19 ودستور 23 وغيره. فخلاص كان واضح من سنة 23 وطالع، بالذات بعد دستور 23، إنه الأساس القانوني للمشروع الوطني السياسي المصري هو قائم على القانون الفرنسي، الثقافة القانونية الفرنسية، وإن القلعة الراسخة لهذه الثقافة القانونية في المحاكم الأهلية، هم دول قادة المشروع الوطني. فخلاص كان، فبالتالي أصبحت المحاكم الشرعية خارج العجلة اللي اتشكلت في 23 وطالع. فاحنا طلوعا بقى لحد سنه 30 هو كان انحدار تدريجي، يعني في الاول قفلوا القسم، هي كانت قسمين، قسم اللي بيخرج كتاب شرعيين وقسم بيخرج قضاة، قفلوا القسم الاول اللي بيخرج كتاب، وبعدين وفضل القسم بتاع القضاء مكمل، بعدين امتنعت عن استقبال طلاب جدد، بعدين خلاص اتحول الطلبه اللي فيها لدار العلوم وانتهى الموضوع. فهي احنا الاغلاق الفعلي، يعني هم عاده في الكتب حتى دكتور جمائي وغيره بيقولوا من سنة 7 سنة 30، بس هي فعليا بالنسبة لي هي من سنة 7 سنة 23، لأن بدأ من 23 انطلق المشروع الوطني وتأسس وتشكل وخد زخم كبير بعد دستور 23، فأصبحت المدرسة خارج الخريطة، والقضاء الشرعي كله أصبح خارج الخريطة وخارج الخطة، التصور القانوني السياسي للمشروع الوطني المصري. فده السياق الفعلي اللي أدى إلى يعني تخلخل أو خلخلة جدوى المشروع وأهميته. فلما نيجي بقى نوصل بعد كده للتعديلات اللي عملها، او يعني الاتفاق، الصفقه اللي عملها الشيخ المراغي، واللي كان جزء منها بالمناسبه اغلاق مدرسه دار العلوم، لكنه لم يطبق، يعني لم لو يطبق. سمحت لي اكمل بس اقول جزئيه، انه في الوقت ده تاثير الانجليز بدا ينزل، لان احنا لما بنتكلم على ثوره 19 و23 وتصريح 22 فبراير سنه 22 28 فبراير سنه 22 مصر اصبحت مملكه بعد كده. صحيح دور الانجليزي في الحكومه اصبح غير موجود. هنا بنعود بقى، مظبوط هنا بنعود الى رؤيه محمد عبده مره تانية من خلال المراغي. انا مش بتكلم على اساس ان المراغي دافع ايوه مجرد المحافظه على الوظائف، اقصد ايوه ايوه ايوه ايوه بنعود على ايوه ايه؟ اصلاح الازهر من داخله لكي يستوعب صحيح الامور دي. صحيح. بس ان انت قلتها دي نقطه مهمه ترجعنا برضو لسؤال انت سالته او نقطه طرحتها، اللي هي العلاقه ما بين مدرسه الحقوق ومدرسه القضاء. لو نفتكر الاقتباس اللي انا جبته من حافظ وهبه، انه كان بيقول كان جو المدرسه انجليزيا. طبعا مدرسه القضاء الشرعي كانت بتحظى بالرعايه الكامله لسعد الزغلول، يعني زي ما احنا شفنا عاطف بركات ابن اخته هو الاب الروحي للمدرسه واول ناظر ليها واهم ناظر ليها لحد ما اتنفى مع مجموعه الوفد. محرر المجله كان محمد ابراهيم الجزيري اللي هو خريج المدرسه وسكرتير سعد زغلول. سعد زغلول له ابن اخ تاني اسمه عبد الرحمن زغلول، لان سعد زغلول له اخ غير احمد فتحي زغلول، له اخ تاني اسمه الشناوي زغلول، يعني يمكن بعضكم يعرفوا الشناوي زغلول ده له ابن اسمه عبد الرحمن زغلول كان برضه بيدرس في المدرسه. يعني الاذن المدرسه كانت قريبه جدا من دوائر الوفد ودوائر سعد زغلول فكان بينظر الى المدرسه على اعتبار انها يعني في مقابل مدرسه الحقوق اللي النفوذ فيها لمصطفى كامل وللحزب الوطني، مدرسه القضاء الشرعي هي كانت مساحه نفوذ للوفد وللانجليز. فيعني عشان كده هو عباره حافظ وهبه بيقول كان جو المدرسه انجليزيا، لان هي كانت والصوره دي انا جبتها في الاول صوره ذات دلاله. ليه؟ لانه حسين كامل بعد طبعا سياقات تعيينه وعزل انا اسف حسين كامل بعد عزل عباس حلمي راح زار مدرسه الحقوق وعدد كبير جدا من الطلبه قاطع الزياره. فالزياره دي حتى ما لهاش سجلات كتير، بينما تم الترحيب بيه بشكل كبير جدا في مدرسه القضاء وتصورت الصوره اللي انا كنت حاططها في الكفر بتاع البرزنتيشن، هي تقريبا الصوره الوحيده الموجوده لمدرسه القضاء من الداخل، اصطفاف الطلبه والاساتذه والترحيب بيه. فعلاقه المدرسه دي بالانجليز وزي ما شفنا يعني طبعا مالكوم ماكرث ودوره، دول كان هم فرسين مختلفين. لما جينا بقى في سنة 23 يعني دلالة سعد زغلول في حد ذاته تغيرت، يعني طبعا يعني زي ما يعني كلكم عارفين سعد زغلول قبل ثورة 19 مش هو نفسه بالظبط سعد زغلول بعد ثورة 19، يعني دلالة مختلفة وسياق آخر مختلف شوية. فعشان كده أصبحت المدرسة خارج يعني خارج المعادلة، خارج المعادلة. تمام، شكرا شكرا يا أيمن. أشرف الدور عليك. مساء الخير على الجميع، وألف شكر للدكتور يمن ودكتور أكمل على إدارة المحاضرة، كانت رائعة ودسمة جدا صراحة. موضوع كبير ويعني ليه تشعبات كتير، بس أنا هحاول ليا بس سؤال ومداخلة صغيرة. بالنسبة للسؤال، هو برضو كنت قريت عن اللورد كرومر حاجة، حد كان بينقل جزء من مذكراته أو حاجة عن مصر، فكان بيقول ان تعرض لتجربه مدرسه القضاء الشرعي، وقال ان هو ما عرضهاش، وكان بيامل انها تخرج قضاه بالنص كده يفكرون بعقليه غربيه. بالظبط فسؤالي للدكتور يمن، بالظبط هل هو نجح في الموضوع ده، خصوصا ان احنا لو استعرضنا بعض الاسماء اللي حضرتك ذكرتها زي دكتور او زي احمد امين او محمد ابو زهره او علي حسب الله او امين الخولي، دول طبعا كلهم يعني في اجماع عليهم رغم ان هم ازهريين ومن الطلبه المتفوقين في الازهر، لكن الازهر لو قلت لهم اي اللي قلت واحد ازهري اي اسم لا يقول حاجات وحشه سلبيه كتير عنه، نعم خصوصا برضو نعم ممكن ياكد الكلام ده المذكرات بتاعت ابن احمد امين اللي هو جلال امين، اللي هو بيقول نعم فيها ان انا عمري ما شفت ابويا اللي بيصلي ولا بيصوم ولا بيقرا القران. دي ايوه موجوده في كتاب مذكرات جلال امين بيحكيها عن والده. ده الجزء الاولاني او السؤال. الجزء الثاني بقى اللي هو خاص باهم جزء في رايي في المحاضره، اللي هو التغير او تحول مفهومات مفهوم الشريعه. طبعا انا في رايي ان اهم انجاز للاسلام السياسي هو تحويل مفهوم الشريعه لمفهوم القانوني الفقهي، وجعل المرجعيه في الاسلام للشريعه. ده ما كانش موجود تماما، يعني في حاجه جديده الاسلام السياسي نجح تماما، اللي هو يسوق الجميع في ديبيت وجدالات عليها في رايي، لان مفهوم الشريعه تقليديا خصوصا في الاسلام السني اللي هو بيعتمد على زي ما بيقولوا ايه اجماع الامه، قصاد اجماع او راي الائمه في اللي عند الشيعه. فالاجماع الامه في الدين حتى، مش بس في الشان العام، هو كان المرجعيه في الاسلام السني. التحول في مفهوم الشريعه اللي حصرها في الجزء القانوني، وبعد كده احنا نزلنا من الجزء القانوني الفقهي لحته الحدود كمان، ده حاجه الاسلام السياسي هو النجاح فعلا يخلي يحصرنا في الموضوع ده. وانا اذكر بس اسمين هنا في الموضوع ده اللي هم اللي ابتكروا او كان الموضوع بدأ من عندهم. هو في مستشرق يهودي حضرتك طبعا عارفه اللي هو المجري جولد فيهر، ده اول واحد استخدم كلمه الشريعه بالمعنى القانوني الفقهي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. اللي احنا قلنا كلمه شريعه هتيجي في ذهن اي حد ايا كان انتمائه، اللي هي ايه جزء القانون. اول واحد استخدمها بالمفهوم القانوني الفقهي هو جولد فيهر في كتابه العقيده والشريعه في الاسلام. الحاجه الثانيه اللي هو عبد الرزاق السنبوري لما عمل رساله الدكتوراه بتاعته في فرنسا كانت عن الخلافه، فكان عبد الرزاق الزنهوري هو اصلا يعني منتج علماني، فهو بكل بساطه قال لك الدوله الحديثه دي عباره عن اله، السوفت وير اللي بيشغلها هو القانون. طب احنا هنجيب الاله دي، هو افتكر بقى يعني قال لك احنا هنجيب الاله دي الدوله الحديثه وهنشيل السوفت وير اللي هو القانون الفرنسي وهنحط فيها الشريعه وخلاص هتشتغل الاله. طبعا ده يعني زي ما بيقولوا كده زي اللي قال هو ده الكلام عليه بالظبط في ثمرة الاول التحول اللي بكلمك عنه، هو اللي انت بتحكي فيه ده بالظبط. هي دي الإشكالية الفعلية. اتفضل. تمام، متهيألي تعالى الفكرة الفكرة واضحة. وضحت كده، متهيألي الفكرة وضحت وانا يعني. احب اعرف تعليق حضرتك على الكلام شكرا شكرا. وأفهم. طيب لا طيب يعني اشكرك طبعا، نقط مهمة جدا، خليني الاول اعدي عليهم سريعا. النقطة الأولى، خلينا نميز في الخريجين اللي أنت يعني سمعت أساميهم النهاردة دول، ما بين ناس زي احمد امين وامين الخولي اللي هم خرجوا اصلا بره دايره، يعني بعد كده دايره الاشتغال الفقهي والاشتغال القانوني، يعني خرجوا في مساحه مختلفه شويه. فدول يعني دول مش هم بالظبط اللي معبرين عن المنتج الفكري والقانوني والفقهي لمدرسه القضاء. الناس اللي بتعبر فعلا بشكل مثالي ونموذجي هم ناس زي عباد خلاف، زي محمد ابو زهره، زي علي الخفيف. دول المجموعه اللي انتقلت بعد كده واسست زي ما قلت قسم الشريعه في كليه الحقوق، وطبعا معاهم الشيخ احمد ابراهيم. الناس دي هي يعني دول مجموعتين مختلفتين. فانت ممكن يعني تفكر في احمد امين وامين الخولي بشكل، لكن محتاج تفكر في ابو زهره وخلاف وعلي الخفيف بشكل مختلف شويه. الناس دول هم يعني اللي استمروا في مواصلة الإنتاج التأسيسي والتنظيري لفكرة الشريعة بالمعنى اللي أنت حكيت عنه في رسالة السنهوري مثلا عن الخلافة، إنه والله هو هنوصل إلى نظرية قانونية ما، ودي برضو نقطة مهمة ليها علاقة بمسألة المستشرقين اللي أنت ذكرتها. هنوصل إلى نظرية قانونية ما يمكن استخلاصها من المذاهب بشكل عام. يعني هم حتى واحد من المشهورين في الفتره دي اسمه شفيق شحاته، من كبار القانونيين يعني، وبرضه واحد من الناس اللي عملت رساله الدكتوراه في مسائل يعني شبه المسار اللي مشي فيه السنهوري. فهو كان بيقول والله بشكل صريح، بيقول والله انه كتابات الفقهاء ما فيهاش حاجه عن اسمها نظريه قانونيه، بس احنا هنستخلصها، يعني احنا هنعتصرها اعتصارا كده من كتاب من الاجتهادات الفقهيه والممارسه الفقهيه بشكل عام. فاحنا هنخترعها، يعني احنا هنخترع فكره النظريه القانونيه من الكتابات الفقهيه اللي ما كانش فيها كلام عن نظريه قانونيه بالمعنى القانوني المتداول النهارده. وخليني برضو امسك طرف الخيط ده في مساله المستشرقين. في شخصيه مؤثره جدا في المرحله دي اللي هو ادوارد لامبير. ادوارد لامبير يعني ابو القانون المقارن واستاذ السنهوري، واحد من الناس اللي كانت مؤثره جدا في الفتره دي، واللي هو تولى عماده كل مدرسه الحقوق سنه 6 لفتره قصيره، اصطدم فيها مع الانجليز بسبب محاولات الانجليز تدخل في تعديل المناهج وغيره، بعد حادثه دونشواي وصعود مصطفى كامل والخطاب الوطني وغيره. لامبير يعني التحم بالمشروع الوطني، او يعني تحالف مع الخطاب الوطني وخرج، استقال من المدرسه اعتمادا على احتجاجا على اداء الانجليز ودنشواي وغيره. كتب بيان شهير جدا او رساله شهيره ايد فيها مصطفى كامل والطلاب بتوع الحزب الوطني في مدرسه الحقوق. ادوارد لامبير شخص مؤثر ليه؟ لانه ابو القانون المقارن زي ما قلت، هو اللي كان يعني بعد ما استقال المجموعه بتاعت مدرسه الحقوق بقى لحقته في مدرسه القانون المقارن في ليون، واشتغلوا مع بعض الشغل ده. الشغل ده برضو التحم في مدرسه الحقوق، التحم مع المجموعه اللي جايه من مدرسه القضاء الشرعي، وهم يعني الخطين دول لما اندمجوا مع بعض، الاشتغال على الشريعه فعلى ارضيه النظريه القانونيه الفرنسيه المقارنه، هو اللي انتج لنا في الاخر بقى يعني الخطاب القانوني الجديد عن الشريعه. يعني الخطين دول في الحقيقه التحموا. لامبير المستشرقين اللي انت حكيت عنهم هم كانوا اهم مصادره في فهم الشريعه، وانه في انه يعني في الشريعه ونظام نظام ديني ونظام الفقهاء وغيره. بس انا عايز يعني اتحفظ شويه على كلامك في مساله الاجماع، ودي النقطه الثالثه والاخيره يعني في كلامك لو انا فاكر صح. الكلام عن مساله الاجماع شويه كلام يعني يبدو من فوق قوي، بس انت لما تنزل تحت للتفاصيل، الفقه بشكل عام عباره عن مساحتين اساسيين، اي كل مدونات الفقه تقريبا بتدور حوالين بابين اساسيين، باب العبادات باب المعاملات. باب العبادات ده الباب اللي انت ينفع تقول فيه انه كلام ديني، او يعني كلام في الطقوس، كلام في احكام الصلاه والزكاه والطهاره وغيره مش عارف ايه، ده اللي كلام يعني ديني يعني ينطبق عليه فكره الاجماع وغيره وكده. لكن لما تخش باب المعاملات هتكتشف ان احنا بنتكلم في مساحه مختلفه تماما. المساحه المعاملات المساحه الكبيره دي هي اللي تم تعطيلها بالكامل. كان هو مشرف على العبادات السنوية مظبوط. تم تعطيلها بالكامل بعد الغاء المحاكم الشرعيه، انه احنا خلاص، او بعد تقليص صلاحياتها كمان، لان فقه المعاملات ده فقه فض منازعات، انه والله جالك واحد وجاره الارض بتاعت ده واختلفوا على الري، او اختلفوا على المحصول، ولا اختلفوا على الحيطه مش عارف نبنيها فين، فالقاضي يحكم بايه، وبتبقى فيه اراء وهكذا. ففقه المعاملات ده هو الفقه اللي ينطبق عليه الكلام اللي قاله جمال من شويه، انه ده كان كلام ان الفقهاء انفسهم فاهمين انه احنا ده اللي احنا يعني ده قول المذهب مش قول الشريعه. لكن انت ما يعني انت بتروح بيقول لك والله قولان مصححان في المذهب، فيقول لك قول مثلا في عن الشافعيه قول الروياني وقول النووي مثلا، خلاص انت فاهم ان ده قول فلان مش لكن مش قول الشريعه. فثقافه فقه المعاملات دي باعتبارها ثقافة فض منازعات قانونية بالمعنى الواسع، هو ده المعنى اللي احنا يعني اللي فقد في عملية التأصيل للشريعة بوصفها قانون بالمعنى الفرنسي، ونظرية قانونية بالمعنى اللمبيري المدني الفرنسي بعد كده. تمام، أظن كلامك واضح. أنا ما عنديش مداخلة أكتر من أنا، يمكن اللي هقوله يعني كأنه استطراد أو استكمال أو يعني لكلام أشرف. يعني عموما هو لأن أنا اللي أنا فهمي للمحاضرة وللي أنت قلته، إن الجزء المشكل الأساسي في عملية الإصلاح دي، لأن واضح إن كان فيها حاجات كتير كويسة ومهمة، هي فكرة التكويد أو الكوديفيكيشن اللي بشكل أو تمام بآخر جمدت الشريعة وحولتها إلى نصوص ثابتة ما بتتغيرش. في حين قبل بالضبط كده كان القاضي قاعد يقدر يتحرك بحرية. وأنا ما أظنش أبدا إن فكرة المصالح أو المقاصد كانت غايبة عن القضاة الشرعيين اللي قبل كده، حتى مع التزامهم أحيانا ببعض مثلا. اعتقد ان ربما، انا ما اعرفش، بس انا اعتقد انه بالتاكيد كانوا بينهالوا برضو من المصادر دي وبيستخدموها في احكامهم. الله يفتح فبالتالي ما عليك، فيش مظبوط حاجه جديده في الموضوع ده، استخدام المقاصد او المصالح او استدعاء الافكار دي. هي الفرق بس ان هي كانت بتستدعى زمان ربما كجزء طبيعي من الممارسه، في حين انها في فتره لاحقه اضطروا ليها لانهم كودوا الحاجات بشكل خلاهم بالظبط مقيدين. ف بالظبط وانا مش عارف ايه يعني الاوبسيشن اللي عند الانجليز بالتكويد، لانه عملوا كده في الاند برضو على قد علمي، بالظبط عملوا نفس بالظبط المشكله دي وفي المحاكم. فهذا التكويد وهذا الكوديفيكيشن هو اللي يعني في النهايه حول الشريعه من حاجه سهله التعامل معها الى نصوص صارمه لا تحتمل التغيير وابديه، وده اللي استخدمه الإسلام السياسي بعد كده. يعني هو ده المفهوم بالظبط اللي سهل عليهم إنهم يقولوا لنا هي دي الشريعة ولازم تعملوها صح. أنا كده أنا فاهم صح يعني. بالظبط بالظبط بالظبط الله يفتح عليك، كلام تمام. مهم جدا. في انا يعني ممكن اشير هنا في الحته اللي انت قلتها دي، لانه احنا طبعا يعني عاده لما بنتكلم عن اصول الفقه عاده الناس بتستدعي يعني التاسيس الشافعي لاصول الفقه، وده طبعا كلام صحيح، لكنه يعني لا ينسحب على كامل تاريخ تطور المذاهب، لانه انت لما تقرا المذاهب في القرن العاشر غير لما تقراها في القرن الثاني. حتى تراث المذهب وآراءه مختلفة تماما. ليه؟ لأنه زي ما أنت حكيت كان بينهل من رصيد متراكم من الأحكام القضائية اللي بتستفيد من المعاملات اليومية والتغيرات اللي كانوا بيسموها النوازل، مثلا في الفقه الحنفي يسموها النوازل، اللي هي الأحداث الجديدة اللي تستجد، فبالتالي القضاة بيفتوا فيها أو بيقضوا فيها بأحكام مختلفة، يجتهدوا فيها من خلال استخدام الآراء المتنوعة مع الواقع والمصالح اللي موجودة في المسألة زائد الأعراف المحلية. فبالتالي طول الوقت انت يعني لما تقرا تراث المذهب هتجد ان المذهب كان بيتطور بالفعل، وفقهاء المذهب ومؤرخيه مدركين للحقيقه دي، ما عندهمش مشكله معاها. وعايز اشير بقى لنوع من الادبيات يعني برضو يعني مش متداول ومش معروف، اسمه فقه العمليات او يعني ادبيات العمليات، اللي هي ايه؟ دي معروفه اكتر في الفقه المالكي ومشهوره اكتر في منطقه الاندلس والمغرب العربي طبعا بحكم سياده المالكيه هناك. فقه العمليات هي عبارة عن كتب كانت بتلخص بين قوسين كده ما جرى عليه العمل، وما جرى عليه العمل ده كان مختلف من مدينة إلى أخرى، يعني في ظل نفس المذهب. يعني احنا المغرب العربي والأندلس كله كان مالكي صحيح، ده في الأصل النظري، لكن تعالى بقى في التفاصيل ما جرى عليه العمل في قرطبة غير ما جرى عليه العمل في إشبيلية، غير ما جرى عليه العمل في فاس، وهكذا. فتجد كتب، طبعا الكتب دي يعني يمكن كتير منها يعني ابتدى يكتشف ويحقق مؤخرا، لكن يعني في مثلا كتاب اسمه العمليات الفاسية ما جرى عليه العمل في فاس، العمليات القرطبية ما جرى عليه العمل في قرطبة، الاثنين مالكية لكن ما جرى عليه العمل في المسائل هنا يختلف عن ما جرى عليه العمل في المسائل هنا. فيعني الاختلافات النوعية دي والدقيقة هي كانت بتستفيد من اللي انت حكيته، من الواقع، من الاعراف المحليه، من المصالح العامه، من تقدير المصالح، من تقدير العلاقه بالسلطات السياسيه والاداريه، كل ده على ارضيه المذهب. الشاهد في النقطه دي او الحدث التاريخي المهم ان احنا نشير اليه محاوله الفرنسيين لاصلاح المحاكم الفرنسيه في الجزائر بعد استعمار الجزائر، لانه هينور لنا على يعني حاجه انت اتكلمت عنها في فكره ثقافه التكويد. لانه يعني في واحد قانوني فرنسي مهم جدا اسمه مارسيل موراند، كلف في بدايات القرن باصلاح المحاكم الشرعيه في الجزائر، بمعنى تكويدها. يعني اصلاح، هو كلمه اصلاح بالنسبه للفرنسيين تعني تكويد، انه يعني انه نطلع بكود. ف موراند طلب المرجع الفقهي الاهم في المذهب المالكي، فجابوا له مختصر خليل اللي هو كان بالمناسبه ترجم في مصر قبلها بعده سنوات، ونقلت الترجمة إلى الجزائر، واستخدم ترجمة مختصر خليل اللي هو يعني واحد من أهم المتون المالكية ومعروف، أظن يمكن من القرن الـ15، اعتمد عليه في تكويد قانون للمحاكم الشرعية. اكتشف موراند، هو نفسه اكتشف بعد شوية، إنه المشاكل اللي كان بيعاني منها في إدارة النظام القضائي زادت بعد التكويد ما قلتش. فرجع كتب في مذكراته إنه احنا يعني احنا اتفاجئنا، ان هو كتب بشكل موعن وصريح انه احنا يا جماعه كنا بنظن ان الممارسه القضائيه للجماعه دول واقفه عند القرن الـ15، بينما الممارسه الفعليه اليوميه للقضاه كانت بتدخل كثير من التحسينات والتعديلات. كتب الكلام ده صراحه يعني نصا، كثير من التعديلات والتحسينات على المنظومه القانونيه وفق الوقائع اليوميه والواقع اليومي اللي بيعيشه القضاه. فاللي احنا عملناه بمساله التكويد، هو قال كده صراحه، كان ردة بالنسبة لهؤلاء الناس عن التطور اللي هم وصلوا له، وإن احنا أبعدناهم عننا بقدر ما كنا عايزين نقربهم مننا. فكلامك مظبوط تماما يعني. ده كلام جميل، وأظن إن ده يعني ممكن يبقى يعني خير ختام للندوة دي. أنا عارف إن سامي رفع إيده، بس هستأذنه بما إنه اتكلم قبل كده إن إحنا يعني نقفل اللقاء علشان الناس اللي عايزة تنسحب أو تنام، لكن طبعا ممكن نستمر في النقاش للي يحب بعد كده يعني يقعد، يعني فحتى عشان يبقى التسجيل يقدر الناس تتابعه من غير ما تحس إنها مرهقة يعني وكده. فإذا كان ده ما يضايقش الناس، أنا أحب أشكرك جدا يا أيمن على هذه المحاضرة القيمة جدا جدا جدا، واللي واضح من النقاش يعني بعدها أنها مهمة، وأتمنى أنها ما تبقاش يعني آخر مرة، دي أول مرة أنت معانا، لكن أتمنى دي تبقى بداية بس للقاءات أخرى كثيرة، حيسعدنا وجودك معانا دايما. يشرفني وسعيد بشكرك وبشكر الجميع. جمال، تحب تختم ولا تقفل التسجيل على طول؟ بس هننوه ان احنا بكره عندنا ندوه اخرى في الموسم اللي هي شاهد على الاباده الطبيه لغزه او انقاذ غزه تحت نيران الاباده، دكتور امجد شريف، هتبقى الساعه 8 بنفس التوقيت، وهتدير الندوه المهندسة نهلة هنا. شكرا ليكم وشكرا للناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا دلوقتي وهنوقف التسجيل هنا.